say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streamed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. استكمال حلقات تاريخ أمريكا. ويمكن النهاردة جت حاجة فضلت كتير مأخرها، المفروض يعني كانت تيجي من بدري عن كده، وهي مسألة السكان الأصليين والتعامل معهم. والحقيقة إن كان سبب تأخير الحلقات دي كلها مش قادر يعني أو مش عارف أتناول الأمر، هو إن قصتهم طويلة جدا وتفاصيل اللي حصل معهم كتيرة جدا، والتعامل مع السكان الأصليين لأمريكا أو اللي هم بيسموهم الهنود الحمر، التعامل في الجنوب غير التعامل في الشمال، التعامل في المرحلة الأولى من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية مش هيبقى التعامل زي مرحلة القرن ال19 اللي هي كانت أمريكا أصبحت فيها دولة، والتفاصيل كتيرة جدا ومؤلمة جدا ومهمة جدا. طيب ليه كتيرة جدا مفهومة، مؤلمة جدا مفهومة، ويمكن النهاردة هنفهمها شوية أكتر يعني. طب ليه مهمة جدا لينا احنا بالذات كعرب ومسلمين يعني؟ لأن الحقيقة إن أمريكا وتعاملوا مع السكان الأصليين في كل من ساعة ما نزلوا، من أول ما نزلوا أراضي أمريكا، كان دايما التعامل في الوجه الآخر من حاجة اللي بيفخر بيها الأمريكان، إن احنا بنفهم سياسة وإن إحنا أبناء بريطانيا وأبناء البريطانيين بيفهموا السياسة والأوروبيين بيفهموا السياسة والكلام ده كله، البريطانيين تحديدا يعني. الألمان مش هيعملوا نفس الحاجات، الأيرلنديين مش هيعملوا نفس الحاجات بالصورة دي. الإنجليز تحديدا كانوا اللي بدأوا الهجرات وافتتحوا الهجرات كانوا بيتعاملوا بأسلوب فيه همجية وحشية كتير يعني. مسألة السياسة دي وإن هم كانوا عباقرة سياسة، لا هم كانتش عباقرة سياسة، ياما استعملوا الهمجية والوحشية في الإبادة، لكن نسبيا مقارنة بغيرهم لا، كانوا فيه حاجات استخدموا أساليب سياسية وخداع سياسي ومكر سياسي بصورة كبيرة جدا. فمهم لأن احنا هنشوفها في حاجات كتيرة، مسألة إن هم كانوا يلعبوا على إن هم ياخدوا ناس ويلعبوا بيهم ان هم يحاربوا مع ناس تانيين. الحاجات دي عملها الاسبان صحيح في امريكا الجنوبيه وفي امريكا الوسطى، استخدموا التكتيكات دي، لكن طريقه التكتيكات وتفاصيلها مع الانجليز او مع الثقافه الانجليزيه اللي هي بعد كده اصبحت ثقافه امريكيه وبدات تاخد النمط خلاص المتميز اللي بدا يبقى فيه تفوق. هنشوف فيه حاجات كانوا يعتبر متفوقين حتى عن الانجليز في التلاعب بالناس، ده كان يعني مهم. ومهم ان احنا هنشوف في حاجات كتيره جدا تكتيكات واستراتيجيات بتتعامل معانا احنا كعرب ومسلمين. مهم لينا من جهه تانية، اي حد عايز يعرف القضيه الفلسطينيه الاسرائيليه بدون ما يعرف امريكا عملت ايه مع السكان الاصليين مع الهنود الحمر هيفوته كتير جدا. هو ممكن ممكن اقعد اقرا وافهم القضيه الفلسطينيه الاسرائيليه بالكامل، لكن التشابه او المحاكاه العجيبه دي ما بين التصرفات دي والتصرفات اللي عملتها امريكا في السكان الاصليين خاصه في عصر نشاه اسرائيل. اسرائيل بعد كده هتتبع تكتيكات الضغوطات، هتبقى الضغوطات الاقليميه والعالميه هتخليها تبدا تلعب بمكر اكتر، تلعب بطرق مختلفه عن الصوره الاولى. الصوره الاولى اللي عملتها اسرائيل كانت شبيهه بصوره كبيره جدا بامريكا والتصرفات اللي عملتها امريكا مع السكان الاصليين، ده حاجه. وممكن حد يعترض يقول لا انا ممكن ما اقراش تاريخ امريكا خالص، ومجرد قراءتي للتوراه والحاجات القصص البشعه المكتوبه في التوراه اللي هي ادخلوا الكلام الذي ينسب الى الله سبحانه وتعالى، يقول لك ان كان ربنا بيقول لنا ان احنا ندخل نقتل كل الاطفال وكل الحاجات ونعمل اباده كامله لكل الكائنات، مش مجرد البشر بس، لكل الكائنات الموجودة في القرى. طبعا الكلام ده يعني احنا شفنا في الاسلام في اي مرحله من مراحل الاسلام، في اي مرحله من مراحل هذا الدين، ومهما كان الدين بيحصل عليه صعوبات، لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي يقول له روح اقتل الاطفال، روح اقتل شق النساء شقهم نصين وابقر بطون الحوامل، واقتل حتى الحيوانات اقتلها، اعمل اهلاك واباده كامله. الكلام ده ما حصلش في اي مرحله من مراحل الدين، عشان دي حاجة ان البعض ممكن يقول لك طب ما يمكن ربنا سبحانه وتعالى الكلام ده في التوراة، ان هو قال لبنو اسرائيل كده، وهو ربنا سبحانه وتعالى متصرف في ملكوته. يعني احنا ما فيش حاجة اسمها هنفرض على ربنا ايه هي معنى الرحمة، هل ممكن حاجة زي كده تحصل؟ الحقيقة ان ما عندناش في الاسلام مع كل مراحل الاسلام مهما كان حرب اشتدت عليه حاجة أمر بيقول روح اقتل النساء وشق بطون الحوامل وهات الأطفال اذبحهم وهات الأطفال اقتلهم واكسر دماغهم، والكلام اللي بيتعمل كل ده من المذكور في التوراة. فنقدر نجزم بصورة كبيرة إن ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يأمر الكلام دوت، دي من وضع اليهود وبني إسرائيل، إن تبرير ليه إحنا بنعمل إبادة لكافة هذه الأراضي وكافة هذه البلاد. فالحقيقة ممكن واحد يروح قايل طب انا ممكن من قراءتي للتوراة فقط اشوف ما هو اللي بيعملوه بني اسرائيل دلوقتي، مجرد نسخة حديثة من الكلام اللي هم كاتبينه في التوراة بتاعتهم. الثقافة المسيحية تاريخيا ياما اعتمدت على حتة ان احنا نروح ونقرا الكلام ده في التوراة. في صربيا وفي الحروب من صربيا والبوسنة كان في كلام بيقراوا حاجات احنا ده موجود في التوراة، نروح نقتل الستات ونعمل الحاجات دي كلها عادي، ما هو ربنا بيأمر بحاجات زي كده. فهل موجود في الثقافة المسيحية؟ موجود. فأنت ليه تقول لازم أقرأ تاريخ أمريكا؟ لأن التفاصيل يا جماعة، في حاجات مثلا زي مسألة القانون واستعمال القانون ودولة القانون، الحاجات دي كلها التفاصيل اللي هتتعامل مع السكان الأصليين شبيهة بصورة كبيرة جدا. يعني المسألة مش مجرد الفكرة العامة، الفكرة العامة ماشي هنقول ماشي إن ممكن تعرفها من التوراة، لكن تفاصيل اللي بيحصل لا، ما جاتش في التوراة، ما حصلش في الدول القديمة حاجة بالشكل ده، ما كانش موجود حاجة بالشكل ده. زي ما سألت إن أنا الدولة تبقى بتقعد تقسمهم عن طريق استخدام عقود تمليك الأراضي، زي الدولة تقعد تتعامل مع السكان الأصليين اللي هي الوعود والحاجات اللي القوانين، فالناس تصدق القوانين ويتكلموا إن إحنا دولة قانون ولازم نطبقه، وبعد كده أستخدم القانون ده لضربهم. الحاجات دي كلها بتخليك دايما تقعد تفكر الله، طب ما هي نفس التصرفات بشكل عام، لكن التفاصيل بتاعتها التفاصيل الحديثة بتاعت الدولة الحديثة لا، هتحتاج تقرأ الولايات المتحدة الأمريكية كانت بتعمل إيه. صحيح إسرائيل تجربتها أكبر وتجربتها يعني فيها تطورات وحاجات لتكييف، لازم يبقى في تكيف، الدنيا ما بقتش زي السكان الاصليين، ما كانت امريكا بتعمل لهم اباده وباقي الكوكب ما يعرفش ايه اللي بيحصل هناك، ولا حد يعرف اصلا يعني ايه سكان اصليين ولا يعني ايه انديانز اصلا هناك، الكوكب كله عايش في حته تانية وفي ناحيه تانية، وكل مشغول العالم القديم عارف بعضه، ما يعرفوش ايه هم الانديانز واللي بيحصل فيهم. فالدنيا مختلفه دلوقتي، الاعلام، سلطه الاعلام، سلطه الدوله القوميه، فكره حقوق الانسان، وان في ضغوط بتحصل على السياسه الخارجيه الامريكيه ان مهما انا عملت وسبت كاسرائيل يكون عندي الجموح في يعني درجه معينه كده ما ينفعش تعديها، والا هتضغطي عليه على الحكام ضغط قوي جدا على امريكا، وفي حاجه اسمها برستيج وصوره دوليه. الموضوع مش يعني سطحي او ساذج بالطريقه اللي البعض بيظنها ان هي امريكا سايبه اسرائيل بلا حدود، لا لا، الموضوع مش متساب كده بلا حدود، في حدود امريكا بتحطها لو اسرائيل عدتها بيبدا الرؤساء الامريكان يبداوا يظهروا لهم ان احنا متضايقين ما ينفعش تعدي الحدود دي. وابسطها الحرب بتاعت غزه الاخيره العام الماضي، لما بايدن اتصل، معروف ان هو اتصل بنتنياهو وقال له توقف الحرب، ونتنياهو لما رفض ان هو يوقف الحرب نتنياهو بعدها طار من السياسه الاسرائيليه، من السياسه الداخليه الاسرائيليه. فالمساله ديت في حدود بسبب ان الدنيا مش زي زمان، مفيش حاجه ان انا او مش بنفس البساطه بتاع زمان ان انت تروح تقتل لك مليون بني ادم ومحدش يعرف في الكوكب كله، محدش يعرف اي حاجه عن المليون بني ادم ده، لا ده ما بقاش يقدر اعمله دلوقتي خلاص بسهوله، ممكن يتعمل بس هيحتاج مني مجهود ضخم وعملاق عشان اعمل تغطية كاملة للي بيحصل دوت، وده صعب صعب جدا في هذا العالم وفي هذا العصر. الكلام ده ما كانش متاح في عصر السكان الأصليين، فطبعا خدوا العلقة بالكامل على مدار 400 سنة، خدوا العلقة يعني بالكامل من الأمريكان. والحقيقة في حاجة تانية برضو لازم نتكلم عليها في مسألة السكان الأصليين. يعني أنا مش عارف النيتيف أمريكانز الأمريكيين الأصليين، ولا نستعمل لفظة الهنود الحمر، لأن من ضمن الحاجات اللي هي بقى يعني استعمار أو غزو ثقافي إن أنت تروح مسميهم هنود وتخليهم هم نفسهم يعني في المناسبات ولا حاجة يتكلموا عن نفسهم إن إحنا هنود. والهنود دي دلالة على حماقة الأوروبي أكتر ما هي دلالة على إنها يعني حاجة عدلة، يعني المفروض ما تقولهاش. بس ماشي خلاص، هنستخدم فكرة الهنود دي في هذا السياق في هذه الحلقة على أساس إن إحنا بنتكلم عن السكان الأصليين لأمريكا الشمالية. إن السكان الظروف اللي حصلت فيها الإبادة دي كان توسع جنوني في أو انفجار جنوني في تعداد السكان الأوروبيين والغربيين بشكل عام. انفجار وصل إن زي ما قلنا كده، يمكن ذكرناها في حلقات قبل كده، إن تعداد سكان إنجلترا كان بنتكلم في منتصف القرن ال19 داخل على 36 مليون، فرنسا حاجة و30 مليون، ألمانيا داخلة على ال40 50، أرقام ضخمة جدا جدا جدا. في حين إن دولة زي الجزائر اللي هي تعدادها دلوقتي داخل على 50 مليون، دولة زي الجزائر لما جت تحتلها فرنسا، فرنسا كانت داخلة على 40 مليون، والجزائر تعدادها بيدور في حوالي 3 ملايين، ولو زودنا الموضوع قوي بيدور في حوالي 4 5 مليون. مصر كان تعدادها وهي أكبر تعداد سكاني كان موجود في المنطقة العربية، مصر تعداد سكانها كان بيدور في حدود 9 مليون. يمكن في مصر الموضوع أسهل لأن الحاجات أكترها كانت موثقة لأسباب كثيرة جدا، بيبقى موثق الأرقام، فبتدور في حدود 9 مليون. انجلترا اللي جايه تحتلها كان انجلترا معديه 30 مليون وداخله على ال 40. ده انجلترا، ودي فرنسا. الناحيه الثانيه امريكا كان الاعداد بتزيد بصوره اكبر بكتير في خلال سنوات قليله. المعتاد ان كان الواحده تخلف 8 و9 و10 اولاد، يعني ده العادي. فالتعداد الضخم والانفجار السكاني الضخم اللي كان بيحصل للاوروبيين في كل ناحيه في العالم ده كان محتاج مساحات، ودي كانت توافق مع الزمن اللي نزلوا فيه الامريكتين، اللي هو الانفجار السكاني الضخم واللي كانوا بدأوا يحتلوا في العالم. اللي يقول لك التعداد ما يفرقش، التعداد ده حاجة وحشة، التعداد مش ميزة. احد اهم اسباب ان السكان الاصليين كان بيحصل لهم ابادات ان كان مثلا الولاية، ولاية مثلا نضرب مثلا، وان كان مش دقيق الارقام بس هجيب لكم مثال، انها دخلت مثلا ولاية زي المسيسيبي او ولايه انديانا او اي ولايه من الولايات، التعداد السكان اللي بيدخلوا بتلاقي مثلا في الولايه دي في حوالي 20 ألف من قبيله مثلا، احدى قبائل الكريك او اي حاجه من القبائل اللي كانت موجوده او الشيروكي او غيرهم. انا دخلت الولايه دي فدخل 3000 ولا حاجه من البيض، وفي والولايه دي فيها 20 ألف. كان بيحصل ان في خلال 10 سنين بس تلاقي البيض اصبحوا داخلين على 100 ألف، والتعداد السكان الاصليين بيدور في حدود ال 20 ألف. فالاتساع الضخم ده لعدد السكان بسرعة، وفي خلال 20 سنة تلاقي ال 100 ألف دول بقوا داخلين على 200 ألف في الولاية. الأرقام الضخمة كان بتخليهم بتيسر عليهم جدا يبدأوا يعملوا عمليات صيد للهنود. ده فمسألة التعداد السكاني دي مهمة جدا في قراءة تاريخ إبادة الولايات المتحدة الأمريكية للسكان الأصليين في أمريكا. مسألة إن كان الإنجاب بصورة كبيرة جدا جدا، وهوس الإنجاب وهوس زيادة العدد وزيادة الأعراق العرق الأبيض، وفي مقابل إبادة أي حاجة تانية كان بيساعد على الإبادة دي إن التعداد التانيين تعدادهم بيبقى كبير في الأول، لكن بسرعة في خلال 10 20 سنة بالكتير تلاقي التعداد بتاع البيض أصبح أضعافهم، أضعاف العدد دوت. فطبعا كان بيحصل إبادة بيبقى سهل جدا الإبادة. فمسألة تعداد السكان دي مهمة يا جماعة، وأي دعوات لمسألة إن إحنا عايزين نقلل عدد السكان بتاع العالم العربي والإسلامي، كل اعرفوا إن الدعوات دي حتى إن كان قائلها يظن في نفسه إن هو بيقول حاجة لمصلحة العرب والمسلمين، هو في الحقيقة ما بيدورش على مصلحة العرب والمسلمين. العرب والمسلمين دلوقتي من احد الدعامات القوه، وليس الحاجه الوحيده للقوه، لكن احد اهم الحاجات بتاعت القوه بتاعتهم تعداد السكان الضخم. في كتير من الحالات التاريخية كان بيبقى واحد فاتح من الفاتحين الكبار ما يدخلش الهند أو الصين بسبب فكرة التعداد الضخم، عدد سكان الضخم بيخوف، عدد سكان ضخم بيخوف، لأن عدد سكان الضخم معناه إن دولة ضخمة. معلش بس نركز، ليه يعني إيه دولة ضخمة؟ دولة ضخمة يعني عايزة جهاز إداري ضخم. فأنا عشان أتحكم في هذا الجهاز الإداري الضخم، لو أنا عايز أتحكم بيه بتفاصيله بالكامل بحيث إن ما يحصلش أي ثورة، وبحيث إن الجهاز الإداري ده يقدر يمص خير الشعب دوت ويجيبه لي بالكامل، لازم أكون أنا كمان عندي اليد العليا، الأبر هاند عليه، إن أنا بيبقى عندي ناس نشرهم في كل أنحاء البتاع بحيث الإدارات بالكامل تبقى في إيديا. ده ما بينفعش مع تعداد مع عدد السكان الكبير. فعشان كده الانجليز اخترعوا فكره ان انا اخلي اعمل نخبه اربيهم ان هم يكونوا الثقافه بتاعتهم زيي، فلما اجي امسكهم يبقوا ولائهم ليا، ولائهم للانجليز. صحيح الفكره دي ما فيش فكره انسانيه تيجي في الاخر، الفكره دي ضربت في وشهم برضه، ان انا عملت فكره الوطنيه والقوميه عشان ابعدهم عن جذورهم القبليه او الدينيه، ثم بعد كده فكرة الوطنية ضربت في وشهم ان الوطنيين بقى عايزين يطردوا الانجليز. ففي كتير يعني مسألة العبقرية الانجليزية الاسطورية ديت والمكر السياسي الانجليزي الاسطوري والتدبير والحاجات دي كلها، اعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى جابها لهم انها جعل دماغهم في الاخر. في حاجات كتير عملوها عشان يستبعدوا الدين ويستبعدوا الروابط القبليه والدينيه والحاجات دي كلها ويخلصوا عليها عشان هم يسيطروا. اللي حصل ان النمط التغريبي ده فرقع في وش الانجليز. فمفيش حد يحاول يوهمك ان في جماعه من البشر او في حد انسان المكر بتاعه يكون اعلى من مكر ربنا سبحانه وتعالى. واكبر من اكبر النماذج دي الانجليز. الانجليز لما تشوف المكر بتاعهم وتدابيرهم خلصوا على شعوب وسيطروا على شعوب. الهند ده، الهند دي سيطروا عليها بالكامل، الهند الاصليه بقى الهند الحقيقيه. السيطره كان اغلبها بقوات ضعيفه جدا من انجليز، والتحريش بين الناس وان يوقعوا ما بين الناس والرشاوي والخداع والحاجات دي كلها، ومكر شديد، وحكموا لقرون حكموا الهند. وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى ازال دولتهم يعني من هناك، مهما عملتوا من مكر شديد، وفي النهايه زالت هذه الدوله من هناك. فالإنسان مهما عمل من مكر وذكاء، في الآخر مكر ربنا سبحانه وتعالى هو الأعلى، هو اللي يقدر ينهي لك كل اللي أنت عامله ده. الحقيقة إن الإنجليز أو الأمريكان استعملوا المكر الشديد ده في التعامل مع السكان الأصليين، وفي إن هم يخلصوا عليهم بأساليب كتيرة. طب مسألة الجهاز الإداري ده تشوفها المثال بتاعها مثلا الدولة العثمانية ووجودها في مصر. الوجود العثماني في مصر بسبب عدم كفاءة، وبسبب مسألة الجهاز الإداري وعدم التحكم في الجهاز الإداري بصورة كاملة، إن هما السلطان سليم بعد ما طلع اللي ماسك الدولة، بسبب إن الدولة كبيرة اللي ماسكها كان المماليك، فهو أبقى المماليك وأبقى النظام المملوكي هم مديرين الإدارات والحاجات دي كلها، والمديريات اللي هي النهارده يقول لك المحافظ بتاع الإسكندرية أو كذا، ظل المماليك والنظام اللي ماسك مصر الجهاز الإداري لمصر ظل مملوكيا. يعني مسألة السلطة اتغيرت، الضف مركب السلطة اتغير، بقى في حاجة اسمها الباشا وحامية عثمانية. لكن احنا هنقدر نلعب مع الباشا والحاميه العثمانيه دول؟ هو السلطان سليم يعني كل اللي قدر يعمله ان هو يفرق ما بين المماليك، ان هم ما يتحدوش مره تانية مع بعض عشان ما يطيروش الناس اللي هو سايبهم كحاميه عثمانيه وكباشا عثماني. لكن سيطره المماليك على الدوله خلت ان الدوله بيتبعت لها، للدوله العثمانيه بيتبعت يعني اقل بكثير من المفروض يتبعت، والباقي كل المماليك بينهبوه. بقى الفساد الإداري اللي موجود في الدولة ظل باقيا، والدنيا فضلت مضروبة في مصر. فالنظام العثماني أو الدولة العثمانية ظل الوجود في كثير من الولايات العربية بما فيها مصر، يعني اللي المفروض تطلعه من هذه الدولة أقل أكتر بكتير من اللي بيطلع في الحقيقة، اللي بيطلع لها في الحقيقة قليل جدا. طب المفروض تطلع أكتر من كده. احد اهم الحاجات دي هو ان العثمانيين ما كانش عندهم، يعني مش هقول مجرد التعداد، وعشان ما كانش عندهم فكره الدوله القوميه اصلا في الزمن دوت، كمان كان من اغبى الحاجات اللي عندهم بصراحه انا بعتبرها غباء في كل الدوله العثمانيه، مساله ان هم ظلوا في اطراف، في طرف العالم الاسلامي، الطرف الاوروبي، وما فيش حد عايز يحكم العالم العربي والاسلامي بصوره قويه وكويسه ويعمل استدامه. عارفين الفرق ما بين التنميه المستدامه والبقاء بالمنظر ده، الا لازم يعمل حاجتين. الاول لازم الدوله تكون عربيه، ما يكونش دوله اعجميه. الدوله الاعجميه، اي دوله اعجميه هتحكم او اي حاكم اعجمي هيحكم العالم الاسلامي، هيظل ينظر اليه على انه كيان غريب، كيان اجنبي، عمره ما هينظر اليه على انه كيان من نسيج هذا العالم العربي الاسلامي. الحقيقه ده مش العثمانيه فقط، من برضه تقدر تلاقيها في المملوكيه، لكن المملوكيه كانت تقتصر على النخبه، لكن باقي الدوله عربيه، النخبه فقط هي النخبه الاجنبيه، لكن اجنبيه تربت برضه في العالم العربي والاسلامي وفي قلب العالم العربي والاسلامي. انما الدوله العثمانيه لا، دوله اجنبيه وظلت الى النهايه تتعامل كدوله اجنبيه، دولة في طرف العالم الإسلامي، دولة أعجمية رفض التعريف. فدي حاجة غبية غبية، ما لا توصف بأي حاجة، يعني وصفها اللي البعض بيحاول يتلطف فيه يقول لك ما أصل، وأصل العلماء جم وقالوا له مش لازم، حاجة غبية. أنت عايز تظل بثقافتك الأعجمية دي أو ثقافتك غير العربية، يبقى ما تحلمش إن أنت تبقى خليفة أو تبقى حاكم للعالم العربي والإسلامي، لأن العالم العربي هو قلب العالم الإسلامي او اغلب العالم الاسلامي، وكل الاحداث الكبرى في هذا العالم. فانت لما تيجي تقول انا عايز احكم هذا العالم بلغه، وانا اللغه بتاعت النخبه والدوله او المكان الرئيسي في الدوله وهو الاناضول والاقاليم الاوروبيه بلغه تانية خالص، ودواوين الدوله بلغه تانية خالص غير اللغه العربيه، ده غباء مالوش وصف بصراحه اي حاجه تاني غير انه غباء. وكان يعني هذه دوله حاكمه على نفسها بالاعدام، مهما طال الزمن، مهما طال حكمها، كانت حكمت على نفسها بالاعدام. الحاجه التانيه من التصرفات الغبيه على مستوى الجيوبوليتيك بقى، يعني احنا بنتكلم على غباء على المستوى الثقافي، على المستوى الجيوبوليتيك، ان انت ما تحكمش في طرف العالم الاسلامي، او تاخد دوله طرفيه في العالم الاسلامي، عايز تحكم العالم العربي الاسلامي كله. ما تروحش الاندلس وتقول انا عايز احكم لغايه العراق، ما تروحش البتاع دوت الاناضول او اسطنبول في وتقول انا عايز احكم كل العالم العربي والاسلامي. لا، الحكم في ايديك هيبقى دايما مهتز، وده اللي كان دايما في مشكله الدوله العثمانيه مع العالم العربي تحديدا، ان الحكم تحت ايديهم دايما مهتز في هذا العالم، كان ما يقدرش يستمروا فيه الا لما يكونوا عاملين اضعاف كامل للعالم العربي الاسلامي. وساعدهم طبعا انتشار التصوف والتهريج اللي كان حاصل، والتخلف الثقافي اللي كان حاصل في العالم العربي، ان هم يقدروا يحكموا قبضتهم. انما لما اول ما كان العالم العربي هيبدا يحصل فيه اي نهضه، حتى لو كانت هذه النهضه نهضه علمانيه، حتى كان لازم الدوله العثمانيه تنقطع. ما ينفعش اي كلام عن تركيا الحديثه او غيرها. المشكله يا جماعه مش في الثقافه التركيه فقط، بس عشان حتى يقول لك لو الاتراك اتعربوا، لو تركيا دي كلها تعربت، المشكله مش في كده بس، المشكله مش ثقافيه بس، المشكله كمان المكان بتاعها مكان غبي، مكان طرفي، اطراف العالم الاسلامي ما تعرفش تحكم قبضتها على ايدي العالم العربي الاسلامي. هما ثلاث اماكن تعرف تعملهم: الجزيره العربيه بامتدادها من اول الشام، ومن اول الشام والجزيره العربيه ومصر، هي الكتله دي قلب العالم العربي الاسلامي. حتى العراق لما قامت الدوله العباسيه ما قدرتش تمد سيطرتها لغايه المغرب العربي. الدول اللي قدرت تسيطر سيطرة حقيقية على المشرق والمغرب هي الدول اللي كانت موجودة في الثلاثي ده: الجزيرة العربية اللي هي بتحتل مكانها دلوقتي السعودية والأردن، وحتى اليمن وعمان يعتبروا دول طرفية، يعني المكان دوت تحديدا، المواقع الحضارية ديت، ومصر. والحقيقة لو جينا نحط مكان في وسط يعني خرم كده في وسط الهيصة دي كلها، فلسطين. الحقيقه ان فلسطين او الشام، يعني فلسطين بعدها بشويه كده دمشق، او بعدها شويه ناحيه، بعدها بشويه كتير ناحيه مصر. اكتر من كده مش هتقدر تكون عامل دوله مركزيه قويه في العالم العربي الاسلامي. الموضوع الحقيقه طال مننا، لكن انا بتكلم على الاستطراد ده عشان اوريك ان كان احد المشاكل مشكله الاداره، ان انا ازاي اعمل اداره قويه للدوله فده محتاج مني عدد سكان كبير واعداد ضخمه، والدوله يكون عددها قليل. ده ما كانش متوفر، وده كان من الحاجات اللي اذت مثلا الدوله الجزائريه. الجزائر لما جاء الغزو الفرنسي، مش الجزائر فقط، الجزائر وتونس من الدول اللي اوذيت كثيرا جدا بسبب المساله دي، مساله تعداد سكان قليل مقابل دول تعداد سكانها كان ضخم جدا. فدي من الحاجات اللي اذت بصوره كبيره السكان الاصليين في امريكا، مساله التعداد. اي حد عايز يتعرض للمساله دي لازم يتعرض لمساله التعداد واثره على اباده السكان الاصليين في الولايات المتحده الامريكيه. حاجه كمان من الحاجات ان السكان الاصليين واللي حصل فيهم توافق مع مرحلة تاريخية كان أوروبا بقى مقارنة بباقي الكوكب كله كان تطوراتها في الأسلحة كبيرة جدا جدا. يعني في خلال 3 قرون بس السكان الأصليين كانت مشكلتهم مع الحديد الصلب اللي بيقابل بيه اللي جاي بيه المستعمرين، هم ما كانش عندهم حاجة زي كده، ما عندهمش الأسلحة اللي هي أسلحة حديدية وسيوف، ما كانش عندهم الحاجات دي زي الغزاة اللي جايين. في خلال قرون بسيطة بقى المسألة ما بقتش مجرد سيف مقابل سيف، لا ده المسألة أصبحت إن حتى لو السكان الأصليين بقى معاهم سيوف، التانيين أصبح معاهم بتاع دوت بنادق. يعني طيب لسه السكان الأصليين جايين يتعودوا على البنادق، التانيين أصبح معاهم حاجات مدافع، مدافع حديثة. ومسألة الماسكتس اللي هو البنادق اللي كانت بتبقى طويلة قوي، البنادق دي التطورات بتاعتها كانت عملاقة وبسرعة بتقفز. في خلال 50 سنة بتلاقي البندقية من كانت بتضرب طلقة كل دقيقتين البندقية بتضرب طلقتين في الدقيقة. دي حاجات حاسمة، حاجات حاسمة في خلال 50 أو 100 سنة. التطورات اللي كانت بتحصل كانت تطورات كبيرة. والسكان الأصليين في أمريكا، في أمريكا الشمالية تحديدا وليس أمريكا الوسطى، لأن دي قصة تانية، اللي هم المكسيك دي قصة تانية. في أمريكا الشمالية ما كانوش قادرين يلحقوا على التطور دوت. التطور دايما الرجل الغربي جاي بيحاربهم، بيقاتلهم بأسلحة أحدث، كل ما يحاولوا يتدربوا أو يعملوا التاني جاي دايما بأحدث بأحدث. فهم كان من الحاجات اللي حصلت إن السكان الأصيل لما تيجي تقرأ حالتهم كانت أشبه بحالة القبائل الأفريقية أو قبائل الجزيرة العربية، أو حتى الجزيرة العربية كانت متطورة عنهم، الجزيرة العربية قبل في الجاهلية يعني قبل الإسلام، حالتهم كانت شبيهة بالحالة دي كده، حالة الجزيرة العربية قبل الإسلام، حالة القبائل الأفريقية اللي كانت عايشة في حالة بدائية. فجأة بيلاقوا قدامهم ناس جايين بسيوف. السيوف طبعا كان أسلحة متخلفة جدا في أمريكا، أمريكا الشمالية كلها أسلحة يعني قاتلة وكل شيء، لكن مقارنة بالأسلحة دي لا، دي أسلحة كان بيستعملها مثلا الآشوريين والمصريين القدماء وكده. دي إزاي الأسلحة دي تفضل قاعدة لغاية القرن ال17؟ طبعا يعني دي كانت كارثة بالنسبة للي حصل لهم مع الأمريكان. فهم اللي حصل إن هم قابلوا بتكنولوجيا متخلفة، وفي نفس الوقت راحوا مقابلين اكتر انفجار تكنولوجي وسرعة تقدم تكنولوجي في التاريخ في الوقت ده. في ناس تانية عمالة تتطور بسرعة جدا جدا وبيغزو العالم كله من كتر التطور التكنولوجي في الحرب وفي وسائل الحرب وفي تكتيكات الحرب وكده. دول لسه يعني كل ما يجوا يتعلموا حاجة يكون التانيين قفزوا قفزة كبيرة جدا. فما كانش خلاص يعني الأمور كانت بتحسم. مسألة الفارق التكنولوجي الكبير جدا ما بينهم كان مش محدش قادر يلحقه خلاص. من الحاجات اللي عملت فوارق برضو هو إن السكان الأصليين أو الهنود ما كانش عندهم تجربة تاريخية ممتدة مع الأوروبيين، وده حاجة مهمة جدا يعني يبان فيهم أكتر. الشعوب الشرقية تاريخهم مع أوروبا يعني حاجة ملتحم، ملتحمين ببعض، صراعات، تاريخ صراع في أغلب الوقت، وفي يعني صراع تاريخي واضح. والصراع ده يعني في التاريخ القديم كان بياخذ الصورة ما بين مصر القديمة واليونان، أو ما بين العراق أو دولة فارس مع الروم، كان ليه شكل كده واضح جدا، شكل الصراع ما بين الشرق والغرب. ويمكن وضح قوي بداية من الدولة الرومانية، لأن الحضاره الهيلينيه اللي هي الحضاره اللي عملها الاسكندر وخلفاء الاسكندر، كانت بتحاول تمزج تخلي البحر المتوسط كده يبقى الشرق والغرب حاجه واحده. لكن بدايه من الرومان ده الحقيقه الشرق والغرب حاجه واحده، لكن كانوا مخليين الطبقه العاليه هي الغرب، هي الحضاره اليونانيه الثقافه اليونانيه. الرومان لما بداية من الرومان الموضوع هيختلف. الرومان لا، الرومان بصورة واضحة احنا كأوروبيين كغرب احنا الأعلى من الشرق. الشرق ناخد منه الحاجات اللي هي فايتانة، اللي هي يعني الناس زيها قوي، يعني زي الآلهة زي المعبودات. اتكلمنا في حلقة قبل كده في حلقة تاريخ الإسكندرية اتعرضنا للأمر ده. ناخد من الشرق المعبودات ايزيس، نخلي نعمل لها معابد عندنا في الغرب، مش عارف ايه، ناخد منها معبودات. لكن ما عدا ذلك التعامل في الثقافة الغربية بداية من الدولة الرومانية قبل الميلاد، التعامل كان ممتلئ بالامتعاض والاحتقار للشرق وللمشرق والاستعلاء عليهم بصورة كبيرة جدا. ان يعني انت لو دورت على الجذور، ممكن الجذور اليونانية، لكن الكتابات الواضحة والحاجات الموجودة بين ايدينا بتوري ان الرومانية تحديدا الموضوع ده اصبح عقيدة، ان احنا كغرب احنا اعلى من الشرق بكتير، والشرق دوت همج وجهال. فالشرق عنده تجربة غنية وطويلة ممتدة من قبل الميلاد مع الغرب، والنزاعات ما بينهم والعداء ما بينهم. وبعدين مع الإسلام الموضوع هيبدأ الشرق لأول مرة يحصل من قرون طويلة منذ الدولة اليونانية إن الشرق يبقى له اليد العاملة إرهاب ورعب للغرب. بالمناسبة دي حقيقة ما حصلش في يعني بداية من الغزو بتاع الإسكندر للشرق، ما حصلش ان الشرق يبقى له اليد العليا اللي عامله ارهاب ورعب للغرب دوت، ويظل قرون يحصد هذا الامر، يحصد فكره ان الغرب حاسس ان احنا محاصرين والشرق هو اللي عنده العلم والثقافه والمدنيه واحنا كغرب عايشين في ظلام. الحقيقه ان ده حصل مع الاسلام وبالاسلام وحده، ودي حاجه تخليك تقول يعني ايه الحقيقه ان حتى الدوله الفارسيه دايما الفرس وقال الاسلام وكذا، حتى الدوله الفارسيه لم تضع اليد العليا على الغرب. الدولة الفارسية عمرها ما قدرت ترد الضربة بتاعت الإسكندر والرعب بتاع الإسكندر ده، إنه كان جه غزاها، ما عملتش كده مع الدولة البيزنطية، ما قدرتش. عملت هزائم، انتصرت على الدولة البيزنطية كتير بتاع، إنما تغزو وتسيطر وتعمل على كل دولة وتحطه تحت إيديها على طول، لا ما قدرتش. الإسلام هو الوحيد فعلا اللي نهض تاريخيا بالشرق. مفيش أي دين قدر يدي للشرق القدرة دي إنه يحط إيديه على الغرب ويحط رجليه فوق رقبة الغرب إلا الإسلام وحده. مفيش ولا أديان ولا ثقافات ولا أي حاجة قدرت تنهض للشرق ده إنه يحط رجليه فوق أعناق الغرب إلا الإسلام. والحقيقة دي الحقيقة يعني الموضوع ده قد يفاجئك إن بعض المعادين للإسلام فاهمينه أكتر بكتير من اللي عندنا هنا. اللي يقول لك لا الموضوع ومش عارف، لا لا لا، من شخصه من واحد قرأ في يعني بصوره معقوله في التاريخ القديم وفي التاريخ بتاع الشرق، ما حطش رجليه على الغرب فعلا الا بالاسلام وحده. فالتجربه التاريخيه بتاعتنا احنا كمشارقه مع الغرب طويله وكبيره، وهم تجربتهم معانا نظرتهم حتى لما عملوا حاجات اباديه في الحملات الصليبيه كان نظرتهم دايما ان احنا مش هنقدر نعمل كل ده مع الشرق بالكامل، فاحنا يعني بيندمجوا. الدوله اللي اتعملت الدوله الصليبيه بعد الحمله الصليبيه الاولى، الحملات الصليبيه الاولى والسيطره بتاعتها، الحمله الصليبيه الثالثه لما جت كانت المجموعه اللي موجوده الصليبيين اللي موجودين بقى لهم عقود كانوا خلاص اصبحوا يعني خدوا كتير من تصرفات المشارقه والتجاره بتاعتهم وبتاع، كانهم اندمجوا، بقت دوله شبه اوروبيه شبه شرقيه، حاجه كده ما بين الاتنين. فالتجربه بتاعه الغرب مع الشرق وتجربه الشرق مع الغرب طويله وممتده، وعندهم خبره كبيره ببعضهم. هتلاقي الامر ده مش موجود مع السكان الاصليين، مفيش تجربه تاريخيه مع الغرب، بيتعاملوا لأول مرة في تاريخهم، مفيش تاريخ، مفيش ماضي، مفيش أي حاجة بتربطهم بالناس دي. مفيش مثلا زي مصر أو العراق أو الشام أو بتاع، كان عندنا الرومان من مش عارف إيه، فإحنا عارفين دول بيتعاملوا معاهم إزاي ولازم نديهم كذا بدل ما هم يدونا مش عارف إيه كده، عندنا تجربة تاريخية مع الكلام ده. لأ، دي ناس بتتعامل مع الغرب لأول مرة، وللأسف في أكبر في القرون اللي الغرب كان بيصعد فيها صعود ما حصلش حتى في الدولة الرومانية. صعود وفارق عسكري وتكنولوجي وعلى مستوى السياسي وعلى مستوى كل حاجة، الغرب عمال يصعد صعود ضخم، الكوكب كله أصلا مش بيصعد الصعود ده. كل الموجة العالية اللي عمالة تكبر في الغرب دي عمالة تكبر تكبر من القرن ال 17 ال 18 ال 19 ال 20، الموجة العالية دي اللي عمالة تكبر بتبقى تسونامي اللي مكتسحة العالم، فجأة قابلت ناس يعني السكان الأصليين ما كانوش مش موجة بسيطة، دول كانوا يا دوب يعني كانوا على في القاع، مش شبه اي حد في العالم، اي حد في الكوكب كان هيجي يأذيهم اصلا، لو العثمانيين كانوا راحوا، لو المماليك كانوا راحوا كان هيبهدلوهم. فتخيل ان الناس بهذا الشكل راحوا مقابلين السلام العملاق اللي جالهم الحضارة الغربية او الثقافة الغربية او الفكر الغربي والتكنولوجيا الغربية في الوقت ده، فده من الحاجات اللي كانت عملت لهم يعني او ساهمت في فكر في احداث الإبادة. الحاجة برضو يعني جديرة بالذكر، مسألة إن ساعد في هذا الأمر في الإبادة دي أن القبائل اللي كانت موجودة في أمريكا الشمالية كان الفوضوية أحد الحاجات المعمولة فيها. يعني هاورد زين في الكتاب بتاعه بتاع تاريخ الشعب الولايات المتحدة الأمريكية تلاقي فيه دايما يجيب كده لما يجي يذكرهم يمدح شوية شوية حاجات فيهم، من ضمن الحاجات اللي تحس إن هو كان مبسوط، لأن طبعا الأثر الشيوعي في كتابته باين يعني سواء هو أيا كان انتمائه، لكن الأثر الماركسي أو الأثر الشيوعي باين جدا في الكتابات في الكتاب بتاعه. منه الأثر الفوضوي، وإن ما كانش عندهم حكومات، وإن الناس كانت متفاهمة، عندهم ما يشبه الاشتراكية البدائية. فدي كان حاجة بيتكرر كتير، مسألة كأنه بيمدح هذا الأمر هاورد زن في إن لا ده كانوا ناس متفاهمين مع بعض وعايشين مع بعض بصورة حلوة، مفيش ملكية خاصة. الملكية الخاصة دي كلام كتير واتزن عليها كتير، وإنها سبب فساد المجتمعات، من علامات ان اللي بيكتب دوت واحد ماركسي او اشتراكي بشكل عام، لكن الماركسيه بتركز قوي على الحته دي، فعلى انها الملكيات الخاصه بتكون سبب في فساد المجتمع. من الحاجات اللي هيمدحها او هيلمح ان فيها مدح، وهي ليست مدح بل احد الحاجات الاباده، مساله ان هو يقول لك كانوا بيقدسوا الحريات الخاصه، والمساله ان احنا انا حر، ما فيش حاجه اسمها حكومة بتجمع الكل، صحيح كل قبيلة عاملة ليها حكومة شخصية، بس حتى شكل أو نمط الحكومة نمط جماعي شبيه يا جماعة بكامل اللي بيروى في عرب الجاهلية قريشي، وإن في سادات قريشي يكون موجودين، مفيش حاكم اسمه ملك ملك قريش أو كده. فكرة المجلس القبلي دي نفس الفكرة كانت موجودة هناك، مفيش حتى رئيس القبيلة ما بيكونش رئيس بمعنى ان هو زعيم رئيس بيوجه وحاجات زي كده، هو يعني تقدر تقول رئيس القعدة او الراجل الكبير في السن اللي لازم نحترمه، فكر الفكر القبلي المعتاد يعني. فهو الشكل دوت اللي فيه تلميح ان هو ده حاجة كويسة، احد الحاجات الاصلا اللي هتعمل لهم ابادة، ان ما كانش ليهم دولة، عدم وجود دولة ليهم سهل كتير ان هم يتم تفكيكهم ويتم ضربهم. هتشوف ان هم كمان مش الموضوع مش هيبقى ان هم مش عايزينهم دولة فقط، لا ده احنا عايزين نفكك حتى القبلية، وهتنزل قوانين ان يتمنع القبلية، كانوا عايزين يفككوا حتى القبلية، عايزين يخليهم افراد، يبقوا مجموعة افراد. الافراد بقى سهل ان انا اخلص عليهم واحد واحد بالرشاوي، عارفين سيف المعز وذهبه، اول فكره بتاعه العصا والجزره هي كانوا ماشيين معاهم بالطريقه دي اغلب الوقت كانت العصايه. انا يعني اقدر اعملها مع افراد، انما لما يبقى تكتل قبلي انا مش هقدر عليه، تكتل عائلي انا مش هقدر عليه. الحقيقه ان ده برضو ما كانش الانجلو ساكسون او الامريكان اول ناس، هتلاقي الكلام ده في الاسبان كانوا بيعملوه بصوره ابشع، ان هم كانوا يجيبوا الرجاله يقعدوا يفصلوهم عن الستات باميال كتيره جدا عشان يشغلوهم في مناجم، وكان من احد متعمدين ان يعملوا حاجه زي كده عشان الستات ما تعرفش تنجب، فالستات يموت فالعرق ده يموت، يخلصوا يشتغلوا لغايه لما يموتوا. فالفكره ديت مش امريكان هم اللي اخترعوها، كانت موجوده لاحقا واستعملت، من موجوده سابقا واستعملت، لكن الامريكان تقدر تتكلم على ان هم الحاجات اللي كانت موجوده قبل كده كانوا بيستعملوها بطريقة منهجية، يعني فائدة العلم وعلم الاجتماع وهم العلوم الاجتماعية اللي طلعت في الغرب. الحقيقة ان علوم الاجتماع تقدر تقول وانت مطمن شوية انها كانت علوم استعمارية، علوم الاجتماع او العلوم الانسانية هي علوم استعمارية، ازاي اسيطر على الشعوب، ازاي اعمل ابادات للشعوب، ازاي استخدم الشعوب دي انها تضرب بعضيها او افرق ما بين بعضيها، افرق ما بينهم ازاي وانا مش فاهمهم، لازم اروح افهم الشعب ده. انا هدخل مثلا العراق، انا مش فاهم اي حاجه في العراق، كل واحد بشنب ومش عارف ايه وشكله كده علاقي هضربه، لا لازم ادرس، يبقى عندي علم اجتماع وعلماء اديان ومستشرقين يروحوا يقولوا لي العراق دي اه ده في شيعه وفي سنه، والشيعه دول كذا طائفه، والسنه دول منهم كذا طائفه، والمش عارف ايه هنا بيكرهوا، وفي حاجات قبليه والقبيله دي بتكره القبيله دي في العراق، والقبيله دي مستعده تتحالف مع الشيعه على السنه، والقبيله الشيعيه دي مستعده تروح للسنه عشان تضرب القبيله الشيعيه ديت، والشمال بيكره الجنوب، التفاصيل دي كلها هجيبها ازاي بدون ما يكون عندي علم علوم اجتماعية، ناس بيروحوا يدرسوا علم بأدوات علمية يطلعوا لي كده تقارير بتحكي لي الثقافة بتاعت الشعب ده بالكامل عشان استخدمها اخلي الشعب ده يضرب في بعضه، اني واقدر اسيطر على الشعب ده بينه وبين بعضه. هو اللي يقول لك دي علوم سياسية وعلوم اجتماعية وحاجة عظيمة جدا، لكن الجانب الاستعماري فيها في وقت النشأة كان واضح، كان واضح ان ده كان حاجات علوم بتتعمل باجتهاد كبير عشان يقدروا يسيطروا على الشعوب اللي هم بيحكموها. فده بالنسبة للجزئية بتاعت عدم وجود الدولة. وبرضه في رد على مسألة أي حد يقول لك إن لأ وإحنا ممكن حاجة بدون دولة نقدر على الدولة نسيطر على الدولة، النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم إن أنتوا لو 3 طالعين سفر يخلوا واحد يبقى هو الأمير. يعني مجرد ما جه شكل الهرم، اي شكل يعني اي عدد يجيب شكل الهرم، النبي قال لك اعمله امير، اعمله قياده. يعني ايه؟ يعني لو 2 طالعين ما يعملوش هرم، ماشي؟ طيب لو 3 طالعين، النبي لو قال لو طالعين في سفر مش في دوله واقامه دوله، ده لو طالعين في سفر، سفر 3 خلوا واحد يبقى امير يبقى قائد، 3 ما ممكن يمشوا مع بعض زيهم زي بعض. مجرد ما يتكون الثلاث نقط بتوع اضلاع الهرم كونوا هرم، هرم سلطه، مفيش هزار. فاحنا الكلام دوت ان اي حد يقول لك احنا ممكن الاسلام ما فيهوش دوله، ده حماقه. ده يعني الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ده تعتبره مبدا سياسي، ده يعني مبدا سياسي بيحسم حاجات كتيره جدا جدا منه. اي نقاش على اي حد يقول لك انها في دوله في الاسلام ولا ما فيش، قول له انت حمار مباشره، يعني ده انت حمار مباشره، مفيش حاجه اسمها مفيش دوله في الاسلام، ما ينفعش. غير ان الشرائع مش هتقام اصلا، ان لازم تكون موجوده دوله. انما انت بتتكلم ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن 3 مسافرين، مجرد الثلاث اضلاع بتوع هرم السلطه اللي معروف في العلوم السياسيه، يعني ايه هرم سلطه؟ مجرد 3 3 اشخاص طالعين. حتى العلوم السياسيه يقول لك ما عندهاش الغلو ده، ما بتتكلمش على ان بالنسبه لها، يعني بالنسبه لبعض علماء السياسه يقول لك ده غلو، ايه ده 3 بس يبقى لازم يتعمل امير عليهم؟ لا مش غلو. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن اهميه، في الحديث ده بيوجهنا على اهميه القياده واهميه السلطه واهميه الحاجات دي، ان دي حاجه بنيه ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ بيها البشر وبيحفظ بيها الامم، مش حاجة رفاهية بناء اجتماعي ناس ثقافي او حاجة كده ممكن ناس تعملها وما ناس ما تعملهاش. لا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بيوري لك ان لا دي بنية طبيعية ربنا سبحانه وتعالى خلقها وزرعها في هذه الارض لمصلحة هذه الارض، ان يبقى فيه دايما سلطة. من مجرد 3 عملوا النقاط بتاعة الهرم لازم يتبنى الهرم. الحقيقه ما كانش موجود بالصوره دوت بالصوره دي في السكان الاصليين في الهنود، فده ساعد كتير جدا في تفكيكهم وتدميرهم. وحتى يعني مش يعني الاهرامات البسيطه زي العائله، يقول لك من ضمن الحاجات اللي مثلا هارزين نفسه تلاقيه حته برضو ايه كانه بيمدح ان حتى العائله حتى الاسره ما كانش عندها الارتباط الضخم اللي موجود في الغرب. الحقيقة دي مش ميزة أبدا، ان ده كله عمال يفكك، ده كله سهل تفكيك الاسر، تفكيك العائلات، تفكيك المجتمعات، طول الوقت عمالين يفككوا، الغرب عمالين يفككوا في هذا الامر بسبب هذه الكارثه اللي كانت موجوده عند السكان الاصليين. هنكتفي بالجزء دوت المقدمات او المشاكل العامه في القضيه دي، وهنبدا نتكلم عن جاكسون. جاكسون اول تعامل قاسي ليه كحاكم او كواحد قائد عسكري كان مع هنود الكريك، دول كانوا موجودين في المنطقه اللي هي شرق المسيسيبي، الجنوب، جنوب شرق المسيسيبي اللي هي فيها الاباما، ولايه الاباما، ولايه المسيسيبي، ولايه جورجيا. المنطقه دي كان فيها هنود اسمهم هنود الكريك او الكريك، يعني حسب برضو النطق بالظبط هيبقى عامل ازاي، بس هو النطق غالبا كريك. الهنود دول كانوا موجودين، وكان حصل مشاكل ما بينهم وما بين السكان الاصليين في قصه كده كانت بتحصل ما بينهم بين البيض. كان في قصه كده كان دايما بتحصل ان انا ادخل السكان البيض يسمحوا الحكومه تبقى متفقه مع السكان الاصليين ان انتوا المكان ده بتاعكم والى الابد محدش يدخل في المكان ده وكل حاجه، وبعد كده الحكومه تسمح للبيض ان هم يدخلوا يستوطنوا المكان ده ويقعدوا يضايقوهم ويحصل مضايقات شعبيه، ثم الحكومه تيجي تقول لهم لا طب احنا مش عارفين نعمل لكم ايه، طب هننقلكم من هنا لمكان تاني، ويقعدوا ينقلوهم اللي هي منطقه اسمه الازاحه. من الازاحه دي يعني زي ما قال في الكتاب كده، هي اللفظ المهذب لكلمه الاباده. انا عايز ابيد الهنود من حته، فاقعد اقول ايه، انا هعمل ازاحه ان انا هحركهم من هنا لهنا عشان اخلي المكان بتاعهم يسكن ناس تانية. في شويه في حاجه برضو تانية من الحاجات بتاعت السكان الاصليين كانت في الثقافه بتاعتهم، وخاصة هنود أمريكا الشمالية، هي مسألة التقديس بتاع الأرض. الجزء الأرض مرتبطة عندهم بالديانة، مرتبطة بحاجات كتير، في حاجة مشابهة للي كان بيحصل في مصر القديمة، بس يمكن ده أصعب كمان. الأرض كان اللي هم قاعدين عليها ديت الطبيعة بالشجر بالأنهار بالحاجات دي كلها بيعتبرون هم جزء من كيانهم، وهي الأرباب والمعبودات أو المعبود أو كل شيء هو الطبيعة، هو المكان اللي هم قاعدين فيه. فالحقيقة إن الأمريكان كانوا بيعملوا إبادة لناس عندهم تقديس غير طبيعي للطبيعة اللي هم قاعدين فيها وللمكان اللي هم عايشين فيه، يعني مش مجوش مثلا مع قبائل متعودة على الترحال وما عندهاش ارتباط كبير بالأرض، زي مثلا ما كان حاصل في حالة الجزيرة العربية أو في بعض القبائل الأفريقية، إن في إنه القبائل بتكون مرتبطة بالمكان اللي هي العشب أو الحاجات اللي هي فيه، بتبدأ تتحرك من مكان لآخر، والله أنا ما لقيتش المكان ده يصلح للمرعى، ممكن أتحرك منه أنتقل من بلاد، زي ما بيحصل في أفريقيا قبائل كاملة تنتقل من بلد لبلد ما او من مكان لمكان، ما عندهمش التقديس الرهيب ده للمكان اللي هم عايشين فيه. غالبا بيحصل ان المكان ده لو كان صالح للزراعه او صالح للحياه والمعاش، وبدا يبقى فيه اجيال متعاقبه على هذا المكان، بيحصل تقديس لهذا المكان. الكلام دوت تشوفه في حاله مصر القديمه، تشوفه في حاله العراق، تشوفه في حاله الاماكن اللي هي بقى مجهزه، مكان جاهز لمعيشه الناس، بيبدا مع الاجيال وتعاقب الاجيال يبقى في تقديس لهذا المكان. حتى القبائل اللي بتبدا مثلا في قبيله، القبيله دي الفكر القبلي، لو القبيله دي ارتبطت بالمكان اللي هي وبقى في تعاقب اجيال، يبدا يبقى في تقديس خلاص لهذا المكان، خاصه بقى لو مساله الرعي والبحث عن مرعى ما كانش حاجة هاجس كبير عند هذه القبيلة، فيبدأ يبقى فيه تقديس وحب شديد جدا لهذا المكان وعدم قبول ان هم ينتقلوا منه. ده فدي حاجة في الطبيعة الانسانية، يعني مش برضو مش حاجة بيتميز بيها سكان امريكا الاصلية فقط، لا، اي حاجة في الطبيعة الانسانية وفي الاجتماع، المجتمعات الانسانية بشكل عام. لو المجتمع بيتعاقب أجيال عديدة على مكان، بيبدأ يبقى فيه تقديس لهذا المكان وإضفاء صفات مقدسة ليه، خاصة بقى لو المكان ارتبط بأولياء وأجداد وثقافة أجداد وحاجات زي كده، فخلاص بيبقى مرتبطة بثقافة المكان بصورة كبيرة، يبقى فيه تقديس لهذا المكان ومش بيبقى سهل، ودي بذور القومية اللي ممكن تطلع بعد كده. لكن الموضوع عندهم بقى مش مجرد قومية أو ثقافة أو حاجة مزروعة في الإنسان فقط، لأ كمان داخل فيه التقديس، بياخد موضوع إن دين، الدين بتاعي هو الأرض دي وهي البلد دي هو المكان ده. فالحاجة دي أنت بتتكلم على ناس بهذه الثقافة، فجأة بتقول لهم اتفضلوا من هنا امشوا عشان الأراضي بتاعتكم مزارعها حلوة وحاجات زي كده. حتى كان من الحاجات اللي بيقولوا إن مفيش حد في الدنيا ثقافة ناس أو ناس في على وجه الأرض حاولوا يحوزوا على حب الأوروبيين قد الناس دي. الناس دي تبنوا فهموا اللغة بتاعتهم وتعلموا اللغات بتاعتهم. كتير جدا من السكان الأصليين بقوا بيلبسوا زيهم زي الأوروبيين أو زي الأمريكيين اللي هم المستعمرين، بقوا بيلبسوا زيهم، بقوا بيتكلموا لغتهم، بقوا مسيحيين. يعني خلاص المفروض يعني انسى بقى، يعني انتوا بقينا جزء منكم، ابدا لم يتعاملوا معهم الى النهايه ان هم جزء منهم، لا انتوا اجانب لازم نخلص عليكم، انتوا عرق بربري همجي. يمكن حلقه هرم الاعراق بتوري لك القصه دي بصوره تفصيل اكتر، مش حابين نعيدها، لكن هم لم يتعاملوا معاهم حتى لو بعد ما تنصروا وتكلموا لغتهم وبقى ليهم صحف وحاجات، ما فيش. انتم اجانب، انتم شعب همجي وبربري، الاراضي اللي انتم فيها دي لازم تمشوا عشان العرق الابيض يدخل ويعيش في هذه الاراضي بدلكم وياخدها منكم. اندرو جاكسون، قبل اندرو جاكسون جيفرسون اللي هو عميد الليبرالية ويعني في امريكا مقدس ان هو يعني رجل ليبرالي والحاجات دي كلها، جيفرسون نفسه لما جاي يتكلم عن مسألة الاول كان قال لا احنا عاملين في التسعينيات من القرن ال18 لما كان لسه في الهيئة المعاونة لجورج واشنطن، الرئيس جورج واشنطن، كان قال يا جماعة احنا كنا اتفقنا مثلا زي مع هنود الشيروكي او غيرهم ان دول علاقات خارجية، يعني مش تبع الدولة، مش تبع أمريكا، احنا علاقاتنا خارجية مع الناس دي، فوالله نتعامل مع الناس دي كويس ونحفظ لهم حقوقهم. جيفرسون نفسه لما مسك بقى هيبدأ يعمل حاجات تانية، هو اللي هيفكر في فكرة الإزاحة، خاصة بعد ما صفقة شراء لويزيانا اللي اتكلمنا عنها في حلقات ماضية، إن هي لا والله دي فرصة إن احنا نبدأ نحرك السكان الأصليين والهنود دول، نحركهم من جبال الأبلاش، نحركهم للميسيسيبي والمنطقة دي، وبعد كده هيبدأ لا امشوا خالص بدل الميسيسيبي، من شرق الميسيسيبي اتحركوا لغرب المسيسيبي، ثم بعد كده بقى ولا غرب المسيسيبي ولا شرق المسيسيبي، امشوا خالص لغايه جبال روكي، اتحركوا للغرب خالص يعني للصحراء من الاخر، سيبوا لنا الاراضي الزراعيه الكبيره دي، وهي فيها طمع وشره كبير جدا. يعني الاراضي اللي كانت متاحه في امريكا كانت تعيش كل الناس دي مع بعض، لغايه هذا اليوم تعيش الناس كويس وتعيش الناس دي، لكن هو انا لا، انا ليه يبقى عندي فدان من الارض؟ انا عايز يبقى عندي 1000 فدان، 100 فدان، انا عايز مساحات ضخمه. فالجشع والطمع بتاع البيض كمان هو اللي كان بيسبب هذه الاباده. اندرو جاكسون كان من اوائل الصدامات بتاعتهم بعد حرب 1812. في 1813 كان عمل معركه كده، الهنود الكريك دول كانوا عملوا صدام مع ناس بسبب التصرفات اللي كانوا بيعملوها البيض معاهم، فعملوا يعني مذبحة، راحوا عملوا مجال ضربوا الناس دي ان عشان يخلصوا عليهم. فاندرو جاكسون راح واخد وعامل معركة ان هو راح امر ان في قرية هندية بالاطفال بالنساء بكل القرية دي يحصل لها ابادة، اللي جات منهم الكريك دول يتعمل ابادة. وهو رجل كان قاسي جدا وشرس جدا لدرجة حتى جنوده، أندرو جاكسون واحد من الجنود مرضاش ينظف مكانه، شاب عنده 17 سنة فمرضاش ينظف مكان أكله، فالقائد العسكري اتخانق مع القائد العسكري بتاعه، أندرو جاكسون حكم عليه بالإعدام ومشى من بعيد، وبعد كده قدموا له التماس، يعني معلش ده عيل عنده 17 سنة يعني، رفض الالتماس وأمر بأن يتعدم، يعني يتعدم. فهو رجل كان قاسي جدا وشرس جدا وعنيف جدا. في 1814 بيدخل في معركة تانية مع الكريك دول، ان انتوا لا يعني ده معركه اسمها هورس شو بند، دي معركه شهيره هي دي اللي خليته بطل وطني في امريكا. يعني البطوله مش مجرد 1812 بقى، لا كمان في 1814 المعركه اللي عملها مع كريك دي خلت ليه سمعه كبيره جدا انه بيقدر يكسر شوكه هذه القبيله وشوكه الهنود. المعركه دي عملها بان هو بالمناسبه الجيش الابيض بتاعه خسر، لكن هو راح مع تحالف مع هنود تانيين ان انتوا تعدوا هنود الشروكي، تعدوا النهر وانتوا اللي تخلصوا عليهم وتساعدوني في ان احنا نخلص عليهم. هو فعلا حقق الانتصار، هنود الشروكي عملوا لي خلصوا على الكريك لصالح البيض. فهو يعني حتى لو انا مش عارف اخلص عليهم، لا اخلص عليهم بطريقة ان انا اضرب اجيب هنود زيهم ويخلصوا عليهم. فالشروكي كانوا عدوا النهر، سبحوا في النهر وراحوا محاصرين الكريك وخلصوا عليهم في هذه المعركة. وبعد كده بقى يعمل لهم ايه؟ لا انا يا جماعة ادوني الاراضي بتاعتكم، خد نص الاراضي بتاعت الكريك بعد هذه المعركة اللي انتصر فيهم فيها عليهم. فهو كان رجل شرس، وهو كان برضه مش ناسيهم حاجه ان الهنود اكثر قبائل الهنود في امريكا الشماليه اثناء حرب الاستقلال عن انجلترا او الثوره الامريكيه كانوا واقفين مع انجلترا. انجلترا مشت وسابت الهنود. كان في مشاعر حاقده كتير جدا في من الامريكان، واضح ان كان اندرو جاكسون واحد منهم في مساله ان انتوا وقفتوا ضدنا وانتوا شبعانين وبتاع وقفتوا ضدنا وانتوا اعدائنا، مش ممكن هسامحكم. حتى هو بيتكلم بيقول ايه، غالبيه ده كلام اندرو جاكسون نفسه كان في رساله كتبها ايامها، بيقول غالبيه من زعماء ومحاربي الكريك لم تحترم قوه الولايات المتحده، حسبوا اننا امه لا قيمه لها واننا مهزومون لا محاله امام البريطانيين، لقد بشموا من اكل اللحوم وكانوا بحاجه الى الجلد بالسياط، وفي مثل هذه الحاله فاننا نستنزف اعدائنا الى ان يعودوا الى صوابهم. فهي دي طريقة اندرو جاكسون، هو واضح ان هي مسألة الحرب مش ناسينهم خالص، ان انتوا كنتوا وقفتوا في يوم من الايام مع الانجليز ضدنا واحنا مش هنسالكم الحاجة دي، انا هخلص عليكم يعني هخلص عليكم. من الحاجات اللي استعملت برضو كسياسة ضد الهنود برغم انها كانت تبدو انها سياسة كويسة، ان قعدوا يقولوا الهنود بصوا احنا عملنا معاكم اتفاقات في جورجيا في تينيسي في الولايات دي، ان احنا دلوقتي والله انتوا هتعيشوا معانا بس احنا دولة قانون ودولة محترمة جدا وفي اتفاقات وفي حاجات زي كده، فاحنا الاراضي ما فيش حاجة عندنا اسمها الارض مشاع زي ما انتوا عايشين. الهنود كان عندهم ان الارض ديت بتاعت الناس كلها، مفيش حاجة اسمها ان حتة الارض دي الفدادين دول بتوعي انا فلازم محدش يعيش فيهم غيري، لا كانت الارض مشاع ما بين الناس كلها والناس عايشه عليها والخير بيطلع بيوزعوه ما بينهم كده، ما كانش في حاجه اسمها ديت بتاعت فلان وفي معركه بتقوم على كده. الامريكان قالوا لهم لا مش هنقبل بالكلام ده كله، لازم يبقى فيه كل قطعه ارض بتاعت فلان، وبعدين انتوا زعلانين ليه؟ ده احنا هنوزع الاراضي ديت هنوزعها عليكم بالعدل، كل الحته دي بتاعت فلان منكم ودي بتاعت فلان. الهنود استجابوا، في منهم الذي لم يستجيب بس الغالب استجاب لهذا الامر، ان احنا طيب ما حلو يا جماعه، ما هم ما بيعملوش حاجه، هم كل اللي هيعملوه ان الارض دي هتبقى بتاعتي رسمي وكلنا الموضوع هيبقى بالعداله. الموضوع ده استخدم لاحقا، بقى هو كان استدراج في الحقيقه للي هيحصل لاحقا ان دي اراضيكم تمام، فيبدا بقى يعملوا ايه رشاوي، انا والله اعمل لي الكلام ده وهديك ارض فلان اللي بيحاربني ده، فلان اللي عامل تمرد ده انا هديك الارض بتاعته. فبدا يبقى في رشاوي للهنود ما بينهم وبين بعض في مساله ان انا العقود بقى، عقليه الهنود بقت العقود والوثائق بقوا مهووسين بيها زي ما الامريكان مهووسين ان انا اخد عقد لان الارض دي بتاعتي. فبدل ما تتنازل التنازل، لا ما يبقاش كلام، التنازل يبقى موثق حكوميا، انا هديك الارض بتاع فلان ده اللي متمرد عليا. فبقوا مهووسين ان هم يبقى عندهم وثائق ملكيه الاراضي وان هم يورثوا الحاجات دي لاولادهم ويعيشوا بعد كده عليها. فدي من الحاجات اللي استخدمت لتفرقه الهنود، مع انها كانت في البدايه تبدو انها حاجه كويسه، حاجه قانونيه حلوه محترمه، انها في الحقيقه ان هي كانت بيدمر واحد من اساسات المجتمع الهندي اللي ما كانش عنده الفكر دوت، ما كانش عنده فكر ملكيه الاراضي الزراعيه مقسمة على الأفراد بالصورة دي. المسألة كانت عرفية وكان فيها مشاع والخير العام بتاع المجتمع بصورة أكبر، الكلام ده اتقسم تماما أو اتدمر تماما مع التصرفات بتاعت امريكا وفرض الثقافة بتاعتها، ثقافة التملك بأوراق رسمية. جاكسون كمان كانوا بيتكلموا ان احنا ما بنتكلمش بس على المسألة من الناحية دي، عندنا تكتيكات كتير. هو جاكسون بنفسه بيتكلم بيقول ان احنا كنا بنركز على الحاجات العاطفية عند الهنود، يا اما بيقول كنا نركز كل التركيز اثناء توقيع الاتفاقات مع الهنود ان احنا ناخد ان احنا نخلي لهم اراضي او يقعدوا فين او الحاجات دي كلها، او نشتري منهم الاراضي، كنا نركز كل التركيز على العاطفة الظاهرة والمهيمنة لكل قبائل الهنود، واعني بذلك اما حب المال والجشع او الخوف، يا بنخوفهم يا بنديلهم الفلوس، حاجة من اتنين. هي دي اكتر عاطفتين احنا قعدنا نضحك على الهنود بيها ما بين 1814 ل 1824. اندرو جاكسون كان داخل في اغلب الاتفاقات او المعاهدات اللي كان فيها ان البيض يشتروا الاراضي من السكان الاصليين، مع وعد دايما كان يعمله اندرو جاكسون ان انا يا جماعة هنعمل معاهدة الاراضي دي تبيعوها او وتروح الاراضي تانية احسن 1000 مرة من الاراضي اللي انتوا قاعدين فيها دي، فتنتقلوا الازاحة، فكرة الازاحة اللي اخترعها جيفرسون، اطلعوا من هنا روحوا في حتة تانية، حتة جنبها يا دوب مثلا 20 30 كيلو، روحوا اقعدوا فيها، والحتة ديت عشان البيض بقى ومضايقينه كتر وبتاع هيضايقوكم وكده، فيا ريت تتنقلوا الحتة دي. بيقول لك اندرو جاكسون بعد ما كان يخلي الهنود يروحوا الحته التانيه دي، يروح مشجع المستوطنين يقول لهم روحوا ضايقوهم، اقعدوا ادخلوا عليهم وضايقوهم واتكتروا عليهم في المنطقه اللي هم قاعدين فيها، فيروحوا يضايقوهم وكده، فيروح اندرو جاكسون يروح يقول لهم والله يا جماعه معلش انا ما اقدرش اعمل لهم حاجه، طيب هعمل ايه؟ طب ايه رايكم احنا ننقلكم من هنا للحته على بعد 30 40 كيلو؟ طيب يعني خلاص، يقعد ينقلهم واحده واحده. ده اندرو جاكسون، ان انا من انقلكم من هنا لهنا، وكل مكان هم يروحوا يروح رايح مشجع المستوطنين من ورا الهنود ومن ورا الحكومه، يلا روحوا وراهم، يلا ادخلوا عليهم واقعدوا ضايقوهم لغايه لما تبقى حياتهم جحيم، يقعدوا يتنقلوا لمنطقه تانية. المضايقه بتبقى استفزازات، يقعدوا يضربوا منهم ناس بالنار بتاع، فالهنود يرد عليهم على اللي بيعملوه، فيقولوا الحقونا يا حكومه، الهنود بيضربونا وبيقتلونا وبتاع، فتعالوا اعملوا حمله، فالحكومه تتدخل، ايه يا جماعه بتعملوا ليه كده في اخوانكم البيض؟ معقوله كده؟ مش معقوله ان انتوا بتعملوا ده، اجرام، انتوا ارهابيين ولا ايه؟ معلش بقى. فيجي حد من الحكومه يقول لهم لا مش ارهابيين، الهنود محترمين جدا مش ارهابيين، بقول لكم ايه يا هنود، تعالوا نتفاوض نطلعكم من هنا، تروحوا لمكان تاني بدل الناس ديت، الناس المتعصبه دي، وانا هقف ضد الحكومه، وهكذا اللعبه فضلت تتلعب، ينقلوهم من مكان لمكان لمكان، وعمالهم يطردوهم بره الولايه واحده واحده، وكل الاراضي بتاعتهم عمالين ياخدوها. ميول في كتاب كان جاكسون يشجع المحتلين البيض على دخول الأراضي الهندية، ثم يقول الهنود بأن الحكومة لا تستطيع إزاحة هؤلاء، وأنه من الأفضل لهم التنازل عن هذه الأراضي وإلا أزيحهم منها. كل مرة يتم توقيع فيها اتفاقية تدفع الهنود الكريك من منطقة إلى أخرى مع وعد بتمتعهم بالامن هناك، كان البيض ينتقلون الى المنطقه الجديده، مما يضطر الهنود الى توقيع اتفاقيه جديده متنازلين عن الارض مقابل وعد بالامان في منطقه اخرى. وافضل عمل الدؤوبه الذي كان يقوم به جاكسون الى امتداد مستوطات البيض قعدت تمتد لغايه لما وصلت لحدود فلوريدا، اللي في الوقت ده كانت مع اسبانيا. وكان وصولهم لفلوريدا بقى هنود تانيين خالص اسمهم السيمينول. السيمينول ده بقى يعني بالنسبه لاندرو جاكسون، لا دول عايزين اندرو جاكسون بيقول انا فلوريدا دي مهمه جدا لحمايه الولايات المتحده، ودي حقيقه فعلا، الجيوبوليتيك بتاع فلوريدا مهم جدا وضروري لحمايه الولايات المتحده الامريكيه وليه الهجوم على المكسيك. فاندرو جاكسون بيقول دي ده مكان مهم جدا لحمايه الولايات المتحده الامريكيه، ما ينفعش يبقى في ايد الاسبان، فهيقعد يتحرش بهنود السيمينول، وهنود السيمينول هيعملوا معركه معاه، فهيعمل يدخل يعمل لهم اباده في فلوريدا، ويبدا يعمل اباده لقرى الهنود، ويضرب ويحاصر الحصون الاسبانيه، ثم يقول لاسبانيا، الاسبانيه يقولوا انت عايز ايه؟ يعني خلصنا، ايه اللي انت بتعمله ده اندرو جاكسون؟ انا بصوا يا جماعه احنا عايزين نوقع اتفاقيه بالتراضي كده، وناخدها بالاحترام، ناخد فلوريدا منكم. واسبانيا هتعمل كده فعلا، وتدي فلوريدا لامريكا سنه 1818 اللي هي مع بدايه حرب السيمينول 1819. الا ان فلوريدا لم تشترى، بل اتت عن طريق الحمله العسكريه التي اتى بها جاكسون، التي قامت بحرق قرى الهنود السيمينول او حصار الهنود الاسبانيه، حتى اقتنعت اسبانيا بان تبيع فلوريدا. فهي في التاريخ الامريكي هو برضو هاورد زين مهتم بحاجه، والحاجه دي فعلا حقيقيه. الكتب اللي الواحد قراها، في كتب قراتها مدرسيه بتدرس في الاكاديميات او الكتب في امريكا، بس الكتب دي يمكن قبل الستينيات، ان دايما لما حد يجي يعدي على اندرو جاكسون ما يتكلمش، يعدي بسرعه كده على مساله الهنود، ان اه والله كان عامل مشاكل مع الهنود ويعدي الموضوع. يجي يعدي عن فلوريدا يقول لك ان امريكا الحمد لله اشترت فلوريدا واتفقت مع فلوريدا على انها تاخدها منها. ما حدش بيحكي التفصيل، هي امريكا كانت بتحكي بتعمل ايه، هو ايه المشاكل اللي كانت، شويه مشاكل كده بين اندرو جاكسون وما بين البتاع ده. بيقول هو الكتاب ده التاريخ الشعبي، وانا قلت لكم التاريخ الشعبي يمكن قلتها قبل كده في الحلقه الاولى، ان هو كتاب لا يصلح ان انت تبدا منه تعرف تاريخ امريكا. هو كتاب محتاج تعرف تاريخ امريكا ثم تعرف الجانب الاسود في تاريخ امريكا، انما لو اعتمدت على الكتاب ده هتحس ان فيه فوضى، انت مش هتبقى فاهم حاجه او مش هتقدر تفهم الصوره الكامله كانت شكلها عامل ازاي. فالمساله دي هاور زين هو بيوري الحاجات اللي بيتعدي عليها بسرعه في التاريخ الامريكي. ابادات الهنود بيتعدى عليها بسرعه كده، حرب المكسيك يتعدى عليها بسرعه، ما حدش يحكي الموضوع كان عامل ازاي. هو يقعد يجيب من الوثائق هو الموضوع كان عامل ازاي، الموضوع كان فيه قذاره وانحطاط بصوره كبيره جدا من الامريكا والامريكان البيض، واندرو جاكسون كمثال لهذا الانحطاط وهذه القذاره. لما مسك اندرو جاكسون بقى كان عمل مسيرة فيها 70,000 واحد من الهنود يتحركوا على مسار الإزاحة الكبرى بقى اللي كان عملها، اللي هي بإن انتوا تمشوا ومشوا في البرد ومشوا في التلج والحاجات دي كلها، فمات منهم كتير وكان حصل مجاعة وأغلب الناس كانوا ماتوا في هذه المسيرة. تخيلوا مسيرة بتمشي مئات الكيلومترات بيمشوها بأطفالهم بكل حاجة بدون أكل يعني مشبه المجاعة، لدرجة إن واحد من الحاجات بيوصف من الشهود العيان بيقول إن إحنا كنا بنعرف مسيرات الهنود اللي هي الإزاحة دي، إن كان بتبقى ماشية نلاقي الصقور أو النسور بتطير في السماء وصوت عواء الذئاب. بيقول كنا عرفنا اصل الجثث عماله تقع طول الوقت، فالذئاب والنسور شغاله عماله تاكل منهم، فبيقول احنا كنا بنعرف المسيرات الازاحه، ازاحه الهنود اللي بقى في عهد جاكسون هتبدا بقى مش ازاحه 40 كيلو متر و 30 كيلو متر، لا لا لا لا، ده انتوا تمشوا لي بال 200 وال 300 وال 500 والكيلو متر، امشوا مساحات ضخمه و 1000 كيلو متر عادي، يعني امشوا كل المساحات الضخمه دي عشان تروحوا اراضي سيئه جدا، مش اراضي بقى يعني مثلا معادله، لا اراضي سيئه تعيشوا فيها وناخد احنا الاراضي النظيفه. ده كان عهد اندرو جاكسون، العهد اللي بدا فيه فكره الازاحه دي تبقى قانونيه، تفكيك القبائل يبقى قانوني، ينزل قوانين لتفكيك القبائل وتدمير الفكر القبلي تماما، وان يكون الناس منفصلين وملهاش مجالس تجمعهم. يبدا يعمل عقوبات في عهد اندرو جاكسون على اي واحد بيقول للناس، لو واحد من الهنود بيقول لبقيه اصدقائه او بقيه القوم بتوعه ان بلاش يا جماعه تبيعوا الاراضي بتاعتكم، عمل عقوبات عليه، انت ارهابي، يتقبض عليه ويتعاقب. ان انت لو مجرد ان انت تقول للناس ان ما تبيعوش اراضيكم اصبحت محرض ارهابي، يتقبض عليك وتتعاقب. عمل عقوبات على البيض اللي هم وقفوا مع الهنود، في بيض قالوا ده يا جماعه اللي بيحصل ده اجرام. فعاد اندرو جاكسون بالذات بقى الموضوع كان وصل يعني في ابادات، يعني انت لما تيجي تاخد القبيله كامله او تاخد 13,000 تروح تنقلهم مئات الكيلومترات لمنطقه تانية، ال 13,000 ده يموت اغلبهم، يبقى انت لا، انت كده بتعمل لهم اباده، بس اباده لطيفه يعني. انما بقى يعني ايه، خدهم يا جماعه ال 13,000 ده، في واحده 70,000 خدوهم يا جماعه ومشوا ال 70,000 دول، ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، مشوهم في الجليد والحاجات دي كلها لاراضي اصلا يعني زباله. فاجرام، انت كده بتعمل لهم اباده. لا انا مش بعمل اباده، الله يعني معقوله انا بعمل اباده والكلام ده؟ لا لا مش بعمل كده. الحاجه ان انت بتعمل اباده بلا يعني اباده بالشيك، إبادة بالنمط الأنجلو ساكسوني المؤدب المحترم، إبادة عن نمط الدولة الحديثة أو النمط الأمريكي. إنما ما بعملكش إبادة أدخل كده، هو بيعملوا كده كمان، بس يعني إيه، لا كل وسائل الحاجات متاحة ليا أنا بعملها قانونا، باخدك من مكان بنيك لحاجة قانونية ومحترمة أهي. المكان دوت مكان أنت بتتعرض فيه لمضايقات، فأنا بنقلك لمكان مش هتتعرض فيه لمضايقات، واتفضل امشي فيه وحاجات زي كده. اول مره لما كانوا خدوا مقاولين، ما اتفقوا مع المقاولين ان انتوا تنقلوا الناس ديت، واحنا مالناش دعوه الحكومه الامريكيه، احنا اتفقنا مع المقاولين ان هم الناس دول هياخدوا مثلا 100,000 دولار وينقلوكم. تمام خلاص، واحنا والناس السكان الاصليين الهنود صدقوهم. المقاولين دول خدوا الفلوس وضربوها في جيوبهم وراحوا قاعدين بالحديد والنار يزحوهم ويمشون في الحاجات دي كلها، وما كانوش بيرموا لهم فتات، يعني كانوا بيرموا ليهم فتات الاكل والطعام، فبقوا بيموتوا في هذه المسيرات. الحكومه قالت له والله ماليش دعوه، المقاولين اللي عملوا كده. جت في واحده تانيه مسيره تانيه قالت له لا يا جماعه احنا مش هنتعاد مع مقاولين، انتوا بقى قولوا لنا انتوا عايزين كام وتنتقلوا. وفي الاخر برضو لقوا ان من موضوع الاراضي اللي هم رايحينها اراضي زباله، وادولهم فلوس برضو، كان فيها خداع في مساله الفلوس. فلم تكف الحكومه الامريكيه عن في خاصه في عهد اندرو جاكسون عن الاباده الممنهجه للسكان الاصليين بكل الوسائل، الوسائل الحقيقيه زي ان هو يدخلوا يحرقوا قرى ويقتلوا اطفال ويقتلوا الناس، او اباده بصوره ان انا اسكت عن تصرفات البيض اللي هم يدخلوا يقعدوا يضربوا في الناس ويقتلوا في الناس ويغتصبوا في النساء بتوعهم. والحكومه من الناحيه الثانيه تقول والله مش عارفه اقبض عليهم، مش مين اللي عمل كده، معقوله؟ لا هنروح نقبض عليهم، ما يقبضوش على حد طبعا ولا يدوروا بجديه عن اللي عمل كده. والمهم ان احنا تفضلوا عايشين في جحيم لغايه لما تنتقلوا. كان من ضمن الحاجات المذكوره هنا مثلا مساله ان كانوا بيدخلوا الخمره وبينشروا الخمره في البيوت في الكنائس بتاعه الهنود السكان الاصليين، عايزين يخلوا الخمره ويشربوا الخمره ديت عشان يوهنوا العزيمه بتاعتهم. يمكن هيتكلم في المساله دي هيقول الامر ده صراحه. بيقول استولى الغزال بيض على الاراضي والمخازن واجبروا الهنود على توقيع عقود لهم وضربوا من اعترض على ذلك. ما انت مجرد ما وقعت عقد اللي هيعترض هيتضرب، انت بتمضي رسمي ان انت سبت الارض بتاعتك. ودي يمكن من الحاجات اللي برضو اللي هي تذكرك بالحاجات الفلسطينيه والاسرائيليه، ان احنا عايزين اسرائيل عايزه ان فلسطين تقول ان احنا حق وجود اسرائيل. او قول اسرائيل، قول ان الاراضي دي اسرائيل. ما انت لما دام اعترفت بدوله اسرائيل خلاص اعترفت بحقنا في الوجود. ففي هستيريا ان احنا تعترف، ان انت تعترف. الاعتراف ده انت ممكن تقول والله بس في قلبي انا مش هسمح مش ممكن اعترف بيك، انا اعترف بيك رسميا انا مش انت تتحرق بجاز تموت في 60 داهية مش هيفرق معاك، انما الهموم الاجيال اللي جاي، الاجيال اللاحقة اللي هتيجي عليك هتبقى جاي على ان جدودنا اعترفوا ان دي مش ارضنا خلاص، ان دي اراضي الناس دي. هو ده القصة كلها، مش انتم، مش انت موت انت عادي، في هيجي اجيال تانية ان دي اراضينا. مصر واسرائيل اعترف بكامب ديفيد، اعترف بكامب ديفيد، اعترف بينا كاسرائيل، خلي الرئيس يجي لنا ويزورنا. بعد كده في جيل لا المصريين مش هننسالكم ابدا ان انتوا كنتوا حاربتونا وان كل بيت فيه شهيد وبتاع، في غوره في 60 داهيه انتوا جيل الستينيات والسبعينيات يموت. في اجيال تانية في التسعينيات وهيجي جيل في الألفية هيبقى ما أنا ما عنديش، هو مين حد عندي مات؟ أبويا ولا أخويا ولا الناس مات ولا بتاع؟ ما يا جماعة ما عندهم حق يفضلوا عايشين، ما دي أرضهم، ما دي كذا، بس هو عايز كده. يا جماعة مسألة العقود ده والاهتمام بالاعتراف وأخذ الاعتراف والحاجات دي كلها مش مهم، الجيل ما بتكونش عشان الجيل ده، الفكرة دي عشان الأجيال اللاحقة لما تيجي، الاجيال دي تتربى على ان احنا جدودنا قالوا ان الارض دي بتاعتهم، في حاجه اسمها اسرائيل، وان الارض دي اراضي اسرائيليه، وان الشعب اليهودي ده لازم يعيش هناك. هو ده القصه كلها، ان انت دي ناس مضت ووقعت واعترفت رسميا. طب ايه اصل احنا اللي في قلوبنا، اللي في القلب في القلب، مع السلامه، انت وقلبك هتتحللوا، هتموتوا وتتحللوا بالجيل بتاعكم ده كله، انت مش مهم، الاجيال اللي جايه هي المهم. الاجيال هتطلع على ان دي حقوقها. في فارق مثلا، هضرب لكم مثال، كام واحد في العالم العربي بيتعامل على ان اسبانيا دي ملكيتنا احنا عايزين نرجعها تاني؟ كام واحد في العالم العربي الاسلامي اصلا بينظر لاسبانيا الى الان ان دي ملكنا هناخدها هناخدها ودي بتاعتنا ودي طار ولازم وبتاع؟ لا ابدا، النسبه قليله جدا، النسبه ضئيله، الغالبيه العظمى اسبانيا مش بتاعتنا، اسبانيا دي دوله ناس تانيين خلاص عايشين هناك، وبلد بل بقى اصبح من بني جلدتنا من يتعامل مع اسبانيا ان احنا كنا محتلين. يعني عادي يا جماعه، ده هناك خلاص دي بلدهم وخدوها واحنا دخلنا احتلينا وغزيناها والمفروض ترجع لهم تاني، ده كان غزو. الكلام ده تخيل الاجيال الاولى من الاندلس اللي كانوا شهدوا الاباده بتاعه المسلمين في الاندلس، وكان ان دي ارضنا، بيتعاملوا ان دي ارضنا، الاندلس دي ارض اسلاميه عربيه هناخدها هناخدها ومش هن مش هن وهنقاتل عليها وبتاع. كام واحد جاهز انه يقاتل عشان الاندلس دلوقتي؟ القضيه حتى بقول لك مع اكثر الناس اللي عندهم شعور اسلامي متاجج، لما تيجي تتكلم عنه هذه القضيه يقول لك فلسطين اولى وبتاع، اسبانيا خلاص القصه بقى لها 5 قرون القصه انتهت. ايوه، بس هو ده اللي احنا بنتكلم، هو ده اللي عايزاه اسرائيل وعايزاه اي اللي كان بيعوزه الامريكان، ان انت تعترف بتوقيع رسمي الجيل اللي هو دوت، ان انت تعترف رسمي ان دي اصبحت ارضنا وان اصبح ده وجودنا، تمام؟ هتموتوا انتم واولادكم واحفادكم، هيجي احفاد احفادكم ان دي ارضنا، دي ارض الاسبان، دي ارض اليهود، مش جدودنا خلاص ان قالوا ان دي ارضهم، جدودنا اعترفوا بيها ان دي ارضهم، خلاص الموضوع انتهى، القضية انتهت. فدي كانت من الحاجات المهمة، مسألة التوقيع، اللي البعض يقول هم ليه عندهم هستيريا التوقيع؟ ليه إسرائيل عندها هستيريا إن أنت تعترف بيها؟ ليه إسرائيل عندها هستيريا إن أنت تتكلم عنها بصورة جيدة؟ ما هم عندهم القوة وراكبين الكل، لا مش عايزينها كده، عايزينك إن أنت من جواك يحصل لك برين ووش، يحصل لك نفسيتك ما يبقاش فيها أي إحقاد ضدهم. يجي لك واحد سافل زي محمد صلاح يقول لك الملكة إليزابيث مع السلامة يا تيتا، ده سافل ووضيع وحقير، يعني واحد أصلا هو سالخ دينه من الأمة من زمان، سالخ الجلد بتاعه من الأمة منذ زمن بعيد، إنما التصرف زي ده الملكة إليزابيث، ويجي بعض اللي مش عارفين حاجة عن النظام يقول لك والله ملهاش حاجة في إنجلترا، ملهاش إن هي تعمل حاجة. يا جماعة أصلا الحرب لا تقوم في بريطانيا إلا بموافقة الملكة، مفيش حرب هتطلع تعملها بريطانيا والملكة رفضاها، مفيش كده، مفيش كده، مفيش في بريطانيا الكلام ده. والنموذج البريطاني، سيبك من هاجس بتاع الملك يملك ولا يحكم، انت بتهرج، انت بتشوف رئيس الوزراء او رئيس الوزراء البريطاني يروح يقعد يتعامل وازاي بيتكلم بخشوع قدام الملك، انت فاكر الكلام ده بروتوكول؟ فاكر الكلام ده؟ سيبك من الهجس اللي بيتقال اصل عندهم مش عارف ايه والملك لا يساوي شيء، لا، الملك في بريطانيا سلطاته كبيره جدا، سلطاته كبيره جدا، يقول لك سلطه اسميه، لا وسلطه رسميه ولازم مشاورات مع الحكومه، ويقدر يطير الحكومه يضايقها بطرق كتيره، الملكه كانت تقدر تضايق الحكومه وعملت كده فعلا، ضايقت الحكومه في حاجات كتيره بطرق سريه، بطرق من تحت الارض، بس بتعرف تضايق الحكومه. الجيش والمخابرات ولاءهم مش لل مش لل ولاءهم لهير ماجستي لجلالتها، افهم انت بتتكلم في ايه، الجيش والمخابرات الولاء بتاعهم لجلالتها. في الكتاب بتاع زمان ذا هورس باك، الرجل فوق ظهر الحصان، كان بيتكلم عن المساله دي اتعرض ليها، ان كان في لحظه من اللحظات في بريطانيا كانوا هينقلبوا على الحكومه، ان الجيش كان قاده الجيش البريطاني الانجليزي بيتكلموا بعضهم ان احنا مش هنسمع كلام شويه سياسيين بيجوا ويروحوا في 60 داهيه، مش هنسمع كلامهم، كانوا عايزين حاجه منهم قاده الجيش، قالوا احنا هنسمع شويه سياسيين بيجوا ويروحوا، لا مش هنسمع الكلام ده، مش هنسمع كلامهم. فالحته دي كان بيناقش مساله ان قاده الجيش بينظروا للقاده السياسيين خاصه في الدول الديمقراطيه ان دول ناس بيجوا ويروحوا، انما احنا مصلحه الوطن معانا احنا. فمرتبط النظام الانجليزي رابط الملكيه بالجيش والمخابرات، المؤسسات الثابته. ففي بريطانيا الدوله العميقه الملكه جزء منها، او الملك جزء منها، او الملك راسها كمان، الدوله العميقه، الدولة المؤسسة السياسية ديت اللي بتدخل وتروح وتعمل وحاجات زي كده مهمة، أنا مش بقول لك مش مهمة ولا انا بقول لك ان هي شكليه، لا بتفرض سياسات وكل، انما ما بتعملش حاجه مناقضه للي عايزاه الملكه. ما ينفعش، ما ينفعش حد يقول لك وهي ملكه مالها بالعدوان الثلاثي، احنا هنهرج المساله. الملكه العدوان الثلاثي ما كانش هيحصل اذا كانت الملكه موافقه، والملكه مضت على موافقه انها لازم تقوم حرب ضد مصر. الموضوع مش تهريج، الدوله العميقه في بريطانيا زي ما في امريكا ليها دوله عميقه، في بريطانيا عندها دوله عميقه، الملكيه واحده جزء من اجزاء، ركن رئيسي من اركان الدوله العميقه. فانت ان انت تتعامل مع الامر ان ما لهاش سلطات، لا ليها سلطات، وسلطات واسعه، وتعرف تضايق كويس لرئيس الوزراء وتخليه يلف حوالين نفسه رئيس الوزراء. مساله ان يقول لك رئيس الوزراء يقدر يلغي الملكيه البريطانيه في لحظه، والشارع كله ينزل له. انت مش شايف المنظر الشعب المجنون الاهبل ده بيعمل ايه في انجلترا للملكه بتاعته لما ينزل له الانجليز في كل حاجه والدنيا تتقلب والشعب ينزل له؟ رئيس الوزراء كده هيعمل ايه؟ رئيس الوزراء هيروح في داهيه، والجيش هيستمع للي هو بيعمله؟ انت متخيل ان بريطانيا او انجلترا الجيش والمخابرات ما لهمش دور؟ هو عشان انت ما بتسمعش عنهم متخيل ان ما لهمش دور؟ انت بتحلم، كله ليه دور. والجيش والمخابرات ولائهم للملكه، ولائهم للملك مش ولائهم للسياسيين. افهم ده عشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي. المساله مش ماشيه بالصوره اللي انت متخيلها، اللي لا دي واحده مجرد شكل شكل كده ملهاش اي لازمه. لا لا، يبقى انت ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي، او مش عارفه سياسه. يا راجل مش عارفه سياسه ايه؟ دي متدخله في السياسه البريطانيه، وتشارلز ده متدخل. ان مساله ان انت مش متدخل، لا متدخلين وبيتدخلوا، بس مش لازم كل حاجه في العلن. دي الدوله اللي طلع منها الماسونيه يا حبيبي، اصلا فكر الماسوني، فكر السريه والحاجات دي كلها. يعني خلينا ايه، نرجع تاني للكلام بتاعنا، مساله الاعتراف والاراضي والحاجات زي كده. ليه قلت ان محمد صلاح ده نموذج؟ لان ده اللي جده اتضرب في العدوان الثلاثي واتقتل، برغم كده هو خلاص مصر تجاوزت. هي اللوم مش عليه هو لوحده، اللوم على مصر بشكل عام، ان الثقافه المصريه تجاوزت وبقت بتتعامل مع انجلترا ان هي مش اقرب عدو. على فكره انجلترا تاني اقرب عدو بعد اسرائيل تاريخيا، في من حيث الحقبه التاريخيه، قبل اسرائيل على طول وقبل الحروب بتاعتها كانت انجلترا. وانجلترا هي اللي رزتنا اصلا باسرائيل دي. فالمفروض العداء ما بين المصريين وانجلترا يكون عداء شديد. لكن المكر بتاع الحكم البريطاني في مصر، كان حكمهم في مصر ماكر جدا يعني في القرن العشرين، وكانهم مش موجودين، وحاجات كده كده كانت اتعملت ايام ملكيه. هو اللي كان يعني سهل ان مصر لاحقا يحسوا ان احنا، لا هو احنا ما فيش حاجه بيننا وبين الانجليز، لا احنا في ما بيننا طار 70 سنه حكم، 70 سنه اجرام، الناس دي بتحكمنا بتعرقل مصر وتعرقل الحكم الاسلامي في مصر، الحكم الاسلامي. انا عارف ان انت ممكن تقول ايه على لا لا لا لا لا، الحزب الوفد والحاجه العلمانيه دي كلها، كل الفكر ده، الفكر الليبرالي ده، ده كانت بريطانيا نهايه القرن، في حته كده ما بتدرسش كويس في تاريخ الاحتلال البريطاني في مصر، وهي المرحله اللي بريطانيا من ساعه ما دخلت لغايه 1910، ال 30 سنه دول، ال 30 سنه دول اللي لو درستهم كويس محتاجين يتدرسوا كويس جدا، لان ال 30 سنه دول اللي بريطانيا كانت فعلا بتمحي الاسلام من السياسه في مصر، بحيث ان النخب السياسيه اللي هتطلع بعد كده نخب ليبراليه علمانيه، وده اللي حصل فعلا. صحيح زي ما بقول لك كل مكر وبيضرب، ان الموضوع ده ضرب في وش بريطانيا، ان النخب الليبراليه العلمانيه طلعت راحت واخده قوميه، والقوميه بدا يطلع قوميه متطرفه وحاجات زي كده، فده ضرب في وش بريطانيا لاحقا. لكن بريطانيا من ساعه ما دخلت في الثمانينات الى 1910 كانت بريطانيا بتعمل محو للاسلام صراحه من مصر، للاسلام على المستوى السياسي من مصر. وكان بيساعدها في كده شويه المهزئين زي محمد عبده، زي النخب الحاكمه السياسيه اللي كانت مهووسه باوروبا، المجموعه اللي كانت مهووسه بالتحديث والحاجات دي كلها، البهاليل دول استعملتهم، لكن كانت قدرت فعلا تطلع من المرحله دي انها محت الاسلام على المستوى السياسي في مصر، وهو ما استقر بعد ذلك. فاحنا المفروض لينا طار مع بريطانيا، طار رهيب اصلا مع بريطانيا. لكن فين الطار ده؟ احنا وصلنا لواحد مهزأ زي دوت، عيل تافه وغبي، يعني بني ادم غبي في قاعد في ليفربول. ليفربول، ليفربول يا جماعه، ليفربول دي قصه كبيره، يعني ان مع بريطانيا ومع الملكه دي، مش مع المونركي، مش مع الملكيه عامه، دول مع اليزابيث تحديدا، بيتهموها ان هي تسببت في مجاعه وتسببت في ازمات عندهم، فبيكرهوا اليزابيث تحديدا. يقوم الغبي ده اللي لسه ماضي معاهم مجدد، من ده من قله التوفيق ربنا سبحانه وتعالى، ان عيل تافه جاي من ورا البتاع رايح على هناك، ان عيل تافه ربنا يوقعه في شر اعماله، ان هو ينزل لها حاجه زي انت كان كل تخرس، اخرس بس، اخرس بس، انت في مدينه ما ينفعش فيها الكلام ده، ما ينفعش. لكن ربنا سبحانه وتعالى وقعه شر الاعمال بتاعته. فنرجع للكلام بتاعنا تاني، نقول ان الهنود من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها جاكسون، ان كان بيبيعوا خمور، البيض بيبيعوا خمور، باعوا خمور للهنود كي يوهنوا مقاومتهم، وقتلوا الطيور والحيوانات التي كان الهنود يعتمدون عليها كطعام لهم. وفي عهد جاكسون بدأ يعمل عملية تفكيك، تفكك قبلي، وتزايد عنف الهنود بعضهم ضد بعض، بدأوا يضربوا بعض وبدأوا يتخانقوا. طبعا الحكومة فرحانة ان بيتصارعوا مع بعض بصورة اكبر بكتير. كان من ضمن الحاجات، الاجراءات اللي كان بيعملها بشرة، ألجأ، كان الحكومة بتعترف ان في قوانين قبلية او عرفية، او الاحكام العرفية بين الهنود وبين بعضهم، كانت الحكومة تعترف بيها. ألجأ في عهد جاكسون القوانين القبلية كنظام شرعي، حرم الاجتماعات القبلية، ونزع عن الزعماء السلطات بتاعتهم، اجبر الهنود ان هم يدفعوا ضريبة عسكرية وضرائب للولاية، وانكر ان هم يعملوا حق في التصويت. يعني انت اديتني دلوقتي اصلا الثورة الامريكية، عارفين الفكرة، مذاكرين حلقات الثورة الامريكية، لما تكلمنا ان كان ان احنا مش هندفع، ما دام الناس صوت مش هندفع ضرائب. يعني هي الفكره اللي قامت عليها الثوره الامريكيه كانت كده. لا، اندرو جاكسون قال لهم هتدفعوا ضرائب، ضرائب للولايه وضرائب عسكريه وكل حاجه، وما لكمش حق التصويت، ولكم حق اي حاجه في او ان ليس لهم حق في التصويت او رفع الدعاوى في القضاء او يشهدوا في المحاكم. يعني ما لكمش اي ما لكمش وجود، انتوا مش موجودين، وتدفعوا ضرائب للولايه وتدفعوا ضرائب لكل حاجه. اجرام في عهد اندرو جاكسون، اجرام رجل مجرم بكل الاشكال، يعني وهي الاجرام ممتد قبليه وهيمتد بعديه، لكن في عهد اندرو جاكسون الموضوع بياخد شكل التفاخر. الراجل ده كان اباده منهجيه، وفخور جدا بهذه الاباده المنهجيه. تشوف مثلا مساله القانون، بيقول لك من مزايا ان يبقى في الحاجات قانونيه، ان كان يقعد يقول لهم والله يا جماعه ده قوانين، انا هعمل ايه؟ كان اندرو جاكسون احيانا يقول لهم كده، انا والله انا معاكم، بس القانون انا لازم امشي بحسب القانون. لو تتذكروا في الحلقه الماضيه كنا تحدثنا عن ولايه ساوث كارولينا، اللي لما ليه انها اعترضت على قوانين اللي هو بينزلها من عنده، فقال لهم انا هضربكم لو اعترضتوا. لما جاء في الولايات، في ولايات كانت قاسيه في القوانين ضد الهنود، كان لما يبعتوا لاندرو جاكسون الكام الولايه كام بتاع الولايه ده ما ينفعش، يروح اندرو جاكسون يقول لهم والله ما اعمل ايه، ده قوانين ولايات انا اقدر انفذه، في قانون فيدرالي عام وفي قوانين ولايات دي انا ما اقدرش اعمل لها حاجه بصراحه يا راجل. وبالنسبه لساوث كارولينا اللي انت كنت هتروح بعت لها جيش عشان تضربها، تهددها لو ما سمعوش الكلام، طب وهنا ما تقول لي الولايات دي تحترم نفسها في القوانين العامه تعمل تدمر فيها الهنود؟ يقول لك لا والله اندرو جاكسون يروح يقول لهم لا والله دي قوانين ولايات انا ما اقدرش اعمل لهم حاجه، قوانين الولايات دي اعمل ايه؟ فيجي يقول لهم وزير الحربيه جون ايتون بيشرح لهنود الكريك في الاباما، بيقول لهم ليس ابوكم الاعظم من يفعل ذلك بل قوانين البلاد. ابوكم الاعظم دي نقف عندها شويه، هنرجع تاني للكلام بتاعنا، بس الاستطراد ده لازم يحصل لانه موجود في الفصل وبيتكرر كتير، وهيفكرك بحلقات هرم الاعراق بتاعت امريكا. كان بيحصل كتير ان يجي الهنود يكلموهم عن الرئيس الامريكي انه ابونا، ابوكم الاعظم، ابوكم، فقعدوا اتكلموا مع ابوكم. حتى في واحد زعيم اسمه تيكو ميسي هيدخل بيقول هو داخل يكلم الرئيس، فهيقول له اقعد قدام ابوك، فهيقول لهم انا ما فيش ابويا، انا ابويا وامي الارض، ما فيش حاجه اسمها الرئيس الامريكي هو ابويا. فالخطاب الابوي ده ان انتوا اقعدوا اقعدوا كلموا ابوكم، ابوكم مش راضي عن الكلام ده، ابوكم مش عارف ايه، كان بيقعدوا يخاطبوا الهنود بيهم. فبيبعت لهم يقول لهم ايه، ليس ابوكم الاعظم من يفعل ذلك بالقوانين البلاد التي لا يملك هو وكل فرد من افراد شعبه الا ان يطيعوها. فاحنا مش يعني ما هو غصب عنه يا جماعه، ده هو الراجل حاجات اندرو جاكسون والناس والرؤساء الامريكان بيسمعوا القوانين، ده ابوكم، ده ابوكم هو مضطر يعمل كده. تعالوا شوف جاكسون بيتكلم، باعت لاحد قاده الجيش بيتكلم هنود الشوكتو والشيروكي، بيقول ايه جاكسون اللي هيقول الاتي، المجرم ده هيقول الاتي: كل أبنائي من هنود الشوكتو الشيروكي أن يصيخوا السمع إلى كلماتي، إن أبناء البيل في ميسيسيبي وسعوا نطاق قانونهم كي يشمل كافة أرجاء بلدهم، فأبلغ أبناء الحمر أينما كانوا بأن أباهم لا يستطيع أن يحول بينهم وبين قوانين ولاية ميسيسيبي، وأن الحكومة العامة سوف تضطر إلى دعم الولايات في ممارسة حقها. شفت أنا بقول لك أنا ماليش دعوة يا جماعة، دي الولايات أنا مالي، أبوكم مش قادر يسمع والله، أبوكم غلبان ما يقدرش يعمل أي حاجة، أنا أندرو جاكسون يعني أقدر أعمل إيه يا عيني؟ فكل زعماء والمحاربين أنني صديق لهم وأنني أود أن أتصرف كما يليق بصديق، لكن عليهم أن يشعروني بذلك، وذلك أنا أبوكم وصديقكم، فبس لازم تعملوا كده توروني ان انا فعلا ابوكم صديقكم بجد، بتحبوني ولا لا يا اولاد، وذلك بان يخرجوا من ولايتي ميسيسيبي والاباما وان يستقروا في الارض التي اقدمها لهم، وهناك وخارج حدود اي ولايه سوف يملكون ارضا وسوف تبقى هذه الارض لهم طالما انما عشب او جرى ماء، ولسوف احميهم واكون لهم صديقا وابا. طبعا يعني اطلعوا بره الولايات، اطلعوا بره الولايات، واطلعوا بره الولايات المتحده، ما هي حدود الولايات المتحده في الوقت ده، اطلعوا براها وانا هبقى صديق واب ونعمل اب ونعمل الحن، تعرفين قد ايه انا بحبكم والكامل الفارغ ده. طبعا وروني كده، فلو هم ما وروش لبابا، للبابا بتاعهم ما وروش ان احنا يعني بادره خير، ان احنا نغور في داهيه من وشه، هنبقى كده البابا هيزعل مننا وهيسمح بايه، ان احنا يحصل لنا الاباده. جميلة جميلة أمريكا جميلة. من الحاجات اللي حصلت، الشيروكي دول وقفوا مع ضد الكريك، وقفوا مع أندرو جاكسون قبل كده ضد الكريك، وهم اللي خلوه انتصر على الكريك، حكينا عنها في الحلقة. الشيروكي لما تولى أندرو جاكسون 1829 اكتشفوا في الأرض بتاعتهم في جورجيا الذهب، فبقى الناس كلها عمالة تطلع تجري عشان تاخد الذهب، وطبعا كان اندرو جاكسون ما كان منه الا انه يقول لهم يلا مع السلامه امشوا من هنا عشان الذهب دوت، الناس الارض وحشه وما ينفعش فلازم تمشوا من هنا طبعا عشان ياخدوا الذهب بتاعهم. والحقيقه ان هنود الشيروكي كان بشكل عام بيتبعوا سياسه اللاعنف وسياسه الاندماج على قد ما نقدر، دول من اكتر القبائل اللي كانوا بيحاولوا يعملوا دوت، ان احنا مش عايزين مشاكل، مش عايزين خلافات ولا صراعات مع البيض على قد ما نقدر، وبرغم برغم كل ده ما ترحموش. مشكلة التعداد دي تبان مثلا في الهنود بتوع جورجيا وتينيسي وألاباما، الهنود اللي كانوا موجودين في الولاية دول من الشيروكي كان بيقول لك 17,000، وصلوا في لحظة ان كان المحيطين بيهم اصبحوا 900,000 من العرق الابيض من البيض، 900,000 مليون، الرقم ارقام خرافيه من تعداد الناس. فبالتالي بيقول لك يعني خلاص بداوا عايزين ايه، الاراضي بدات ياخدوا الاراضي، بداوا يشغلوا حدادين نجارين يشتغلوا في المهن دي ويسيبوا الاراضي، والمجتمعات بتاعت الشروكي اصبحت بتتفكك طواعيه، وفي منهم اللي كان مستقر في الاراضي ومستمر في الاراضي بدا يحصل له تهجير. واثناء ما بيحصل التهجير كانت اتبعتت رساله استرحام لاندرو جاكسون، رساله مؤلمه بصراحه، فيها يعني بيحكوا قصتهم من الاول للاخر، وبيتكلموا ان الولايات المتحده كانت تعهدت لينا انها ما تسمحش للبيض ان هم يصطادوا في الاراضي بتاعتنا، او يسمحوا لهم ان هم يدخلوا البلاد بتاعتنا او اراضينا بدون جواز سفر، وتعهدت انها ما تطالبش الهنود بالشروكي باي حاجه تحت ايديهم من اراضي. وبعد كده راحوا غيروا كلامهم وكل الكلام اللي قالوه ضاع، من ضمنها حاجات يعني يقول لهم ان هذه الارض التي تجلسون فيها تتعهد للولايات المتحده الامريكيه، دي حاجه من الحكومه نفسها، اتفاقيه من الاتفاقيات تتعهد الولايات المتحده الامريكيه ان هذه الارض ملككم الى الابد، وان لا تقترب الولايات المتحده الامريكيه ابدا منها، وان لا تسمح باي استيطان ابيض فيها، وهذا العهد ما طالما وجدت الارض وطالما ظهرت السماء وطالما والى الابد. وكل الكلام ده الحكومه الامريكيه كانت تكتبه لهم، وطبعا في اقرب فرصه تطيرهم وتطلعهم من المكان ده. كان كل الحاجات دي مراحل تكتيكات ان هم يضحكوا عليهم ويخلصوا بيهم. رسالة الاسترحام اللي بعتوها دي راندرو جاكسون في ديسمبر 1830 رد على هذه الرسالة في الكونجرس، بيتكلم بيقول ان احنا يا جماعة اللي احنا بنعمله ان هم نعمل لهم ازاحة وان هم يمشوا من هنا، دي حاجة مفيدة جدا للجميع، لينا احنا كعرق ابيض، لانها ستجلب زيادة سكانية كثيفة بالنسبة للبيض ومتحضرة في بقاع كثيرة من الأرض التي تشغل الآن كل من الصيادين الهمج، قصده طبعا على السكان الأصليين. وبالنسبة للهنود هتؤدي بهم هذه العملية بالتدريج وتحت حماية الحكومة والنفوذ المساعي إلى التخلي عن عاداتهم الهمجية، بحيث يصبحون مجتمعا مسيحيا متحضرا. ثم كرر كلامه المعتاد، كان بيكرره، بصوا الكلام بقى اللي هيقعد أندرو جاكسون هو اللي هيقول الكلام اللي انا هقوله لكم دلوقتي. لا احد يحمل من المشاعر الوديه تجاه السكان الاصليين للبلاد قدي مثلي، انا اكتر واحد بحب السكان الاصليين، احدش يحبهم قدي. طبعا بقول لكم يعني ترامب مش من شويه حته الهوس باندرو جاكسون وبحبه، وان كان طبعا واضح جدا ان ترامب يعني يعرف الحاجات الاجراميه لاندرو جاكسون، حد كان حكي له على ان هو واضح ان هو ما يعرفش مين اندرو جاكسون كموقع في التاريخ الامريكي. ابرز حاجه لما كان بيتكلم اندرو جاكسون هو الحرب الاهليه، كان ايام الحرب الاهليه، طبعا ده عته يعني عته رسمي، ايه علاقه اندرو جاكسون بالحرب الاهليه اللي هتيجي بعديه ب 25 سنه ولا 30 سنه، ايه علاقه اندرو جاكسون بالموضوع ده؟ فاندرو جاكسون كان في الخطاب هنا بقى نقول ايه بقى، بس شبه ترامب في الحته دي، حته ان كان يعمل اباده للهنود ويقعد يتكلم على ان الهنود دول انا في حد بيحبهم قدي؟ معقوله؟ ده انا ابوهم، ده انا حبيبهم، وهو بيعمل اباده ممنهجه، واكتر رئيس امريكا كان بيعمل لهم اباده ممنهجه. فالحته دي الطريقه دي في الخطاب بصراحه شبيهه جدا بالنماذج بتاعه خطاب ترامب. والقصه بقى هتفضل ماشيه طوال عهد جاكسون بهذا الامر، ازاحه اللي هي فيها بمعنى الاباده، افساد للناس، افساد للنساء، افساد يحاولوا يدخلوهم الخمره عشان يسكروا وعشان الروح الحربيه اللي فيهم تضيع، يبوظوهم اخلاقيا، يحاولوا يطردوهم، يقتلوا فيهم، الحكومه تضحك عليهم في المعاهدات تقول لهم تعالوا من هنا لهنا لهنا، وتقعد تبعدهم، لدرجه ان الشيروكي في منهم ناس هيروحوا في اراضي هيطلعوا بره الولايات المتحده الامريكيه في اراضي جرداء بقى، يعني حتت ما خلاص انتوا عايزين كل الاراضي الزراعيه، طب احنا رحنا في حتت بقى ما فيش حد يطمع فيها، بيقول لك ان لاحقا هيروحوا لهم برضه ويطردوهم منها. يعني هو العمليه احنا عايزين نرميكم في المحيط الباسيفيك، في المحيط الهادي، مش طايقينهم، بيقضوا عليهم تماما كجنس همجي وجنس، يعني لن ينقذ الهنود في بدايه من السبعينيات والحاجات في امريكا، ينقذهم شويه بعد ما هم خلاص اعدادهم كانت تقلصت واصبحوا واجهوا هذه الحروب الاباديه، الا الفكره اللي هي اتكلمنا عنها في هرم الاعراق ان بعده خلاص هم بيخلصوا، فجاه بقى ايه، تعالوا نسيب شويه كده حلوين من الهنود كده ونبدا نتكلم عن الهندي، الراجل ده راجل مستيك كده، راجل بتاع صوفيه وتصوف، راجل جميل ولطيف، ويبدا فجاه يطلع ان هو ايه ده يحبوه، يطلع في الافلام الامريكيه كده حاجه لطيفه، حاجه رجل همجي بس لطيف يعني، من وله المذر ايرث والام من الارض وكذا وكذا، بعد ما خلاص خلصوا عليه، يعني بعد ما القضيه بتاعته كانت خلاص بتنتهي وقضوا عليه تماما وقضوا على الوجود بتاعه، في الاخر خالص فجاه افتكروا لهم ان نسيب حبه. مش كده؟ يمكن الكاتب المصري احمد خالد توفيق لما جاء اتعرض للامر ده في روايه ليه اسمها ارض العزاير، الروايه دي بيتكلم على ان هي الرواية قايمة على نوع من أنواع الخيال العلمي اللي هو المستقبل الديستوبيا أو مش الديستوبيا، هي اللي هي المستقبل أحداث أو التخيل الحاجة الكارثية، إن العرب اتعمل فيهم زي ما اتعمل مع السكان الأصليين، إن العرب أصبحوا عبارة عن ناس معدنهم في كونسنتريشن كامب كده، مراكز تأهيل أو مراكز تجميع اللي كان بيعملوها للهنود، ويقعدوهم للفرجة، سياح يجوا يتفرجوا عليهم والحاجات دي حقيقي في أمريكا، يعني وصلوهم للحالة دي. فهو دي كان حال العرب، وإن العزايا أو الكائنات المنقرضة هم العرب، زي ما أصبحوا الكائنات المنقرضة في أمريكا هم السكان الأصليين والهنود الحمر. الفكرة كانت كويسة جدا وكانت ذكية جدا منه الكاتب بصراحة في الفكرة دي، وياما ليه أفكار في قمة الذكاء يعني في معالجة الروايات بتاعته. فالفكرة دي هي قايمة على التصور ده، إن هم بعد ما يتبادوا تتباد أي قوة ليهم يسيبوهم بقى. الحضارة الغربية بتبان قد إيه هي جميلة أوي في الحاجات دي، يروحوا سايبينهم خلاص. هم عايزين العرب، يعني انت لو متخيل ان هم العالم العربي بينتهي وخلاص القوه بتاعته بتنتهي، هيسيبوهم اخر 200 300 واحد. لا، اول حد يقرب منهم، لو حد قرب منهم ده انتوا تبقوا مجرمين، دول اثار ديت لازم نسيبهم ونحافظ عليهم وكده. هي دي مش جديده خالص طريقه التعامل بتاعه كسر الشوكه بتاعتك، ادمر العرب والمسلمين ثم ابدي احترامي ليهم. يعني والله الاسلام ده دين محترم، بس بعد ما اكسره وبعد ما دمره وبعد ما اكون مسيطر على الناس بتوعه، اروح قايل والله دين جميل ودين عظيم وبتاع في الاخر خالص، بعد ما اخلص يعني على القوه بتاعته تمام. فدي مش جديده، وهو لو يقدر انه يخلص عليك انت شخصيا مش يخلص على القوه، ولا يبقي منك غير عدد قليل ان يجوا يتفرجوا عليه السياح، هو هيعمل كده. الفكره بتاعت احمد خالد توفيق كانت فكره ذكيه وعبقريه. الحقيقة إن القصة اللي إحنا اتكلمنا فيها النهاردة اتكلمنا فيها استطراد كثير، وأنا عارف إن في ناس حقيقي إحنا ما اتكلمناش عن هنود كتير، هي القصة فيها تأملات أكتر من بتاع، لأن لو هحكي لك التفاصيل كلها يعني بالشكل ده، إحنا جبنا النهاردة تعرضنا للصور الرئيسية، تحت كل صورة من دول بقى هتلاقي مئات الحوادث، مئات الحوادث. لما اتكلم عن مساله الخمر، مئات حوادث افساد الناس بالخمر، نشر الثقافه اللي بتعمل تفكيك للمجتمع، هتلاقي مئات الحوادث كانوا بيعملوها الامريكان مع السكان الاصليين بهذا الشكل. لما تيجي تلاقي مساله الاباده، مئات بل الاف الحوادث اللي كان بيطلع فيها اباده، الجيش يطلع يعمل اباده للقرى بالكامل، واندرو جاكسون نفسه كان في حالات بيامر بيها الجنود انهم يقطعوا حاجات من اعضاء من الهنود عشان ياكدوا له ان هم قتلوهم ويدي لهم مكافاه. فحاجات بالشكل دوت، يعني كل حاجه الاركان اللي احنا اتكلمنا عنها هنقعد نقول لك ان هم يخلوا القبائل تضرب بعض، ان يخلوا القبيله نفسها الناس تتخانق مع بعض وتتصارع مع بعض، كل الحاجات دي الاف الحوادث مش هتنتهي. يعني الكتاب ده عامل فصل، لا ده في كتب قايمه بالكامل على الموضوع ده. وزي ما قلنا، هي قد يكون ان شاء الله في وقت من الاوقات في السلسله نعمل مجموعه من الحلقات او سلسله من الحلقات في القناه تكون عن القصة دي، عن قصة التعامل مع السكان الأصليين، لأن فيها تفاصيل أشد، وكتب دكتور منير العكشي فيها تفصيل مهم جدا، الإبادات الثقافية والإبادة العرقية والحاجات دي كلها، كتب كويسة جدا مهمة جدا إن أنت تطلع عليها وتشوف هما كانوا بيعملوا إيه في أمريكا مع السكان الأصليين. نتفرج إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.